انتهيت من قراءة بعض الأوراق العلمية وشعرت بكل العينين. ذلك المرض لم يصفه أطباء العيون قط، لكني واثق من وجوده. عيناي شبيهتان بقدمين مشتا أميالا في حذاء ضيق، وحين نزعت الحذاء عويناتي وجدتهما ملتهبتين منتفختين تنبضان ألما وإرهاقا، وقد تكون كل قبيح فوق كل منهما. يسألني البعض: ألست متقاعدا؟ لماذا ترهق نفسك بالدراسة إذن؟ أقول لهم في كبرياء: إنني تقاعدت لكنني لم أمت، وأنا سأظل تلميذا منبهرا بالعلم حتى يحملونني إلى القبر. إن الإنسان الميت هو الذي كف عن التعلم واكتساب الخبرات، ولهذا ترون أننا محاطون بالموت الأحياء طيلة الوقت، لكننا لا ندرك ذلك. وأشنع المسوخ طرا هو الميت الذي لا يبدو كذلك. ما زلت طفلا مفتونا بكل هذا التقدم العلمي في الأعوام الأخيرة، وكل هذه الطلاسم عن الهندسة الوراثية وسلسلة البوليمرز والعلاج بالجينات وكاميرا جاما، كل هذه الأسرار المقدسة التي لو سمع عنها ماكس ليبمان أو ليستر لتحولا إلى قرويين ساذجين. الآن دعوني أحكي لكم قصة رهيبة جديدة. إن السرد الكلامي يتعب اللسان لكنه يرحم العينين. اسمحوا لي بأن أطفئ الأضواء جميعا وأسترخي في مقعد الأثير الوثير. سأغلق عيني لأريحهما. سأحكي لكم اليوم قصة أخرى لا دور لي فيها سوى السرد. إنها لا تتحدث عن أسطورة مصاص دماء، ولا أسطورة مذؤوب، ولا أسطورة نبات قليل التهذيب، ولا أسطورة وحش عائد من زمن سحيق ليجعل الحياة لا تطاق. إن هذه الأسطورة تختلف، إنها أسطورتنا. حين انتهيت من صياغة قصة إيجور تاركوفسكي وجنراله النازي شعرت براحة كبرى. لقد كان الخطاب طويلا حقا، كتب في 120 ورقة كبيرة وبخط صغير جدا، وأعتقد أن طوله عند الطباعة سيقترب من 400 صفحة. وأنا أحسد هذا الإيجور على صبره وحماسه، وأحسد نفسي أنا على مثابرتي في تهذيب الأسلوب بعد ترجمته طبعا. وهكذا استطعت أن أكوم الخطاب في دوسيه خاص لأغراض كهذه، ودفنته في درج مكتبي الأيسر السفلي الذي أفتحه كلما مرت 34 سنة، وبدأت التفتيش عن خطاب آخر مناسب. تجاهلت بالطبع كل الخطابات عن العفاريت في دورة المياه والتلفزيون المسكون والقط الذي يطير. تجاهلت كذلك كل الخطابات المتعلقة بالجان والمس. أنا أؤمن بالجان لأن القرآن الكريم ذكرهم بوضوح، لكن الموضوع معقد ومليء بالأقاويل، ولا أريد التدخل فيه بالنفي أو التأييد حتى لا يساء فهمي. ويكفيني أن خبراتي مع الجان محدودة جدا، فلست خير من يتحدث عنهم بالتأكيد. أخيرا هذا الخطاب يصلح. هذا الخطاب من مصر. الخط على المظروف رديء نوعا، وأنا أحب الخطوط الرديئة لأنها تشي بصدق وجداني وانفعالية لم تهذب بعد. إن الخط الجميل يكشف عن إنسان يرشح أفكاره بدقة قبل أن تلامس الورق. ولربما أعجبت بسلوك وتهذيب لورد إنجليزي، لكني بالتأكيد أفضل قضاء أمسيتي مع شاب مصري عادي جدا، يتكلم حين يريد الكلام ويضحك حين يروق له الضحك. المحافظة هي المنصورة. وعلى كل حال الخطاب طويل، طويل جدا، أقرب إلى كراسي متوسط الحجم. وبسهولة عرفت أن مرسلته أنثى، أنثى متوسطة التعليم، تخطئ في قواعد اللغة العربية كما يخطئ فيها الخواجة جونسون نفسه، كما أنها تعاني مشكلة لا حل لها بالنسبة لحرفي الذال والزال، فتكتب زئب وذلك، وتكتب رذين وذاهي. أردت فقط أن أضعك في الصورة. والآن تعال نطالع الخطاب معا. عزيزي دكتور رفعت، تحية طيبة وبعض. عزيزي دكتور رفعت، تحية طيبة وبعض. أنا قريت شوية من مغامراتك الشيقة في عالم الأشباح والأرواح، وكمان سمعت كام حلقة من البرنامج الإذاعي بتاعك بعد منتصف الليل. بجد حبيت صوتك الوقور الرزين وآرائك الهادية في كل اللي بتسمعه في التليفون. ودلوقتي قررت أخد رأيك في المشكلة اللي عندي. هي مشكلة ملهاش حل للأسف، لأنها حياتي نفسها. فلو كان عندك حل، ياريت تبعتهولي على العنوان اللي مكتوب على الظرف. ولو ما كانش عندك حل خلاص، ما تشغلش بالك، أنا تعودت على كده. بس كل اللي طلبه منك إنك تثق في صدق كلامي، وطبعا السرية التامة، يعني الحقيقة دي مش مسموح أبدا نشرها بأسماء أبطالها الحقيقيين. أكيد طبعا عرفت المحافظة اللي بعيش فيها من العنوان، وعرفت كمان إني ساكنة في قرية صغيرة قريبة من المركز. اسمي يضحك مش كده؟ في ناس بتقول إنه متاخد من اسم فرعوني، وناس تانية بيقولوا إن الاسم ده تحوير لكلمة فرنسية قالها الجنرال مينو على موقع القرية دي. كل ده مش مهم، المهم إنها موجودة وإننا عايشين فيها، وممكن كمان أتجرأ وأقولك إن أنا بحبها. ودلوقتي خليني أعرفك على أفراد أسرتي الصغيرة. أولاً أنا هدى، عندي 27 سنة، أنسة، معايا دبلوم متوسط بس مش بشتغل. العادي طبعا اني اقولك الناس بيقولوا عليا اني حلوة، بس اعتقد انك وصلت لسن يسمح لك انك تغفر للغرور البشري، يبقى مفيش داعي للتواضع المزيف. انا حلوة، ومش بس كده، انا يمكن احلى واحدة شفتها في حياتي. اكيد بتسأل نفسك ايه اللي يخلي بنت حلوة كده ما تتجوزش لحد ما بقى عندها 27 سنة، وخصوصا في قرية بتسمي البنت عينس لو قعدت من غير جواز لسن 20 سنة. ده اللي هتعرف إجابته في الصفحات الجاية. ثانيا أمي فلاحة عادية جدا وغلبانة، مفيش حاجة مميزة فيها أتكلم عنها، بيقولوا إنها بنت غفير العزبة بتاعت بابا. بس أسئلة زي دي ما تتقلش، ومحدش طبعا يجرؤ يسألها. ثالثا بابا الفلاح الغني اللي زهق من حياة المدينة ورجع لجزوره، عنده عزبة واسعة يرمح فيها الخيل في القرية، وعلى وشه اللي زينته السنين بتجاعيد الخبرة بتشوف ملامح عز قديم ووسامة ما غيرتهاش السنين. وطبعا النهر الكبير فضل يجري ويروي الفروع الصغيرة، والوسامة القديمة ظهر أثرها في بناته. بيقولوا كمان إن أبويا كان متجوز واحدة من وصيفات الأميرة فوزية، وده وضع اجتماعي كانت الناس بتحسده عليه قبل الثورة. بس الست المتأنهارة اللي حاطة مناخرها في السما نسيت نفسها مرة وقالت لبابا إنها غلطت يوم اتجوزت فلاح ابن فلاح، وطبعا بابا ما سكتش وقالها إنه فخور بأصله وإنه أحسن له إنه يكون فلاح بدل ما يكون من أحفاد حرامي هربان من الأستانة وجاي على مصر عامل نفسه أرستقراطي. اتعصبت الست ومسكت كوباية المية اللي كانت قدامها على الترابيزة وهما بيتغدوا وحدفتها في وشه، ودي كانت آخر غلطة غلطتها في حقه. بيقولوا إنه نزل ضرب فيها بالشراليط والإقلام وبعد كده طلاها، وبعدها نزل بلد يدور على فلاحة طيبة تعرف حق جوزها وبيتها، أو زي ما كان بيقول أنا عايز واحدة من ورا الجاموسة. وكانت أمي هي الست المناسبة، وما كانش غلطان في اختياره ده. رابعا أختي سهير، وهي طالبة في كلية الآداب في القاهرة، متعودة تسكن في المدينة الجامعية معظم شهور الدراسة، بس هي دلوقتي معانا علشان أجازة الصيف. وأنا في رأيي إن سهير أقل مني في الجمال بكتير، وده كافي إنه يخلي كل اللي يشوفها يقول عليها إنها جميلة جدا. خامسا أختي نادية، تلميذة في الإعدادية، فيها كل مميزات وعيوب واهتمامات أي بنت في سنها. سادسا أخويا ياسر، وهو طفل عنده 8 سنين، ذكي جدا وشقي جدا، بس زي ما هو واضح اخر العنقود زي ما بيقولوا، وعشان كده هو اكتر واحد متدلع في البيت بحكم انه ولد واصغر واحد فينا. وانا شايفه ان تربيته غلط، وانه لما يكبر هيكون سفاح او مدمن مخدرات، علشان كلهم بيتربوا بنفس الطريقه دايما. بس مين في بيتنا يتجرأ ويعدل على طريقة تربية ياسر؟ أسرتنا زي أي أسرة بتشوفها في أي حتة، يبقى إيه الغريب في كل ده؟ إيه الحاجة المرعبة اللي بتجيلك في أحلامك بالليل وتخليك تصحى مخضوض ومش عارف تتنفس؟ هحكي لك يا دكتور رفعت، هحكي لك أسطورتنا. بابا ما كانش عنده صحاب كتير، ودي حاجة متوقعة. أنت فاهم طبعاً إحساس الأغنياء بتوع قبل الثورة، بعد ما جت تأميم وأخذ منهم كل حاجة كانوا بيعتبروها حقهم الطبيعي. بابا كان واحد منهم، وبعد كده الأصحاب بدأوا يبعدوا عنه واحد ورا التاني، وأصحابه اللي فاضلين دلوقتي تقريباً يتعدوا على الصوابع، زي مثلاً الحاج شعبان غفير العزبة، الرجل العجوز اللي شعره أبيض وشنبه تقيل، اللي بيجي دايما في اوقات مش مناسبه زي الغدا او وقت النوم، يا اما بيدي بابا فلوس او بابا بيدي له فلوس، ويقعدوا يتكلموا في الشغل بصوت واطي. وتقريبا كده من ساعه ما وعيت على الدنيا كان شعبان موجود وهيفضل موجود. في كمان عاصم بيه، وده واحد من الاعيان السابقين، لسه عايش في الماضي لما كان كل صيف بيتفسح مع مراته في النمسا ويقضي الشتاء في سانت موريتس. دايما بيلبس بدلة روز ويحط في جيبها وردة حمراء، وعلى راسه طربوش أحمر لونه فاقع بيصمم يلبسه من ساعة ما أتاتورك طير الطرابيش من فوق روس الأتراك كلهم، وبيصمم كمان إنه كشف الراس قلة قيمة. عاصم بيه ده راجل عجوز بس متصابي، مش عايز يفهم إن الزمن ضيع شبابه وفلوسه، عشان كده بيلبس الهدوم المبهرجة دي يعوض النقص اللي هو حاسس بيه. وتصدق إنه كمان بيحط مكياج كامل، كريم أساس وكحل وروج، بس ده بيخلي شكله أوحش ومرعب أكتر، كأنه جثة حطولها مكياج علشان تبان إنها حية. بابا مش بيثق في الراجل ده أبدا، وبيأكد إنه كان عار على البشرية في شبابه ساعة الثورة، ملقوش معاه حاجة يصدروها، الغبي ضيع كل حاجة على الستات والشرب وترابيزات القمار. يعني باختصار كده، ممنوع على أي بنت في البيت يبان كعبها لو عاصم بيه عندنا. تخيل انه طلب ايدي من بابا، شافني مرة واحدة بس وانا بناول صينية الشاي للخدامة، والمرة دي طبعا كانت كفاية علشان يصارح بابا ان هو حاسس بالوحدة، وان الوقت جه علشان يلاقي اللي تونس وحدته. بابا حاول يفهمه بالذوق ان الفرق بيني وبينه يعدي 50 سنة، وان حفيدته ممكن تخلفني بسهولة، بس مع الوقت بدأ صبر بابا يخلص. كان بيحاول يقنع المجنون ده انه لو صمم على طلبه مش هيسمح له انه يدخل البيت مرة تانية. وبكده الراجل العجوز ده قفل قلبه على حبه المجروح. تالت واحد من صحاب بابا، المهندس محمود ابو طه، مهندس راي عنده حوالي 40 سنة، راجل محترم كده وشيك، بس عنده عيب خطير انه مهووس بالشعر، وياريت اي شعر، ده الشعر اللي مهووس بيه المهندس محمود هو شعر المناسبات الممل. أنا بجد مش فاهمة إيه السبب اللي يخلي إنسان يتأثر بعيد الفلاح ولا وفاة وكيل أول وزارة، لدرجة إنه يكتب قصيدة ما تقلش عن 60 بيت كلها بتنتهي بنفس القافية، زي إقبالا أمالا شبابا يبابا، حاجات زي كده. وكل الأبيات اللي بيكتبها محكومة بس ما فيهاش أي إحساس، كلام موزون بقافية وخلاص، زي ما بيعرفوا الشعر في الكتب القديمة. مرات المهندس محمود بقى ست لطيفة جدا، اسمها زينب، ست شيك كده زي جوزها ودمها خفيف، ولما بتيجي عندنا دايما تسيب قعدة الرجالة وتدخل على طول الأوضة اللي بنقعد فيها، أو تقف معانا في المطبخ تساعدنا واحنا بنعمل القهوة، وتهزر مع أمي هزار لذيذ كده، بس مش دايما أمي بتفهمه، بس طبعا بتبتسم بطريقة تبين فيها أسنانها اللي وقعت، وتقول وهي فرحانة: خطوة عزيزة يا زينب هانم. وتفضل بقى زينب هانم تقرص في دي وتطبطب على دي وتهزر مع دي. انتي حلوتي على حلاوتك يا بنتي يا هدى، يا ترى امك بتاكلك ايه الست القروبه دي؟ وانتي يا سهير خسيتي، بقيتي شبه القلم الرصاص يا بنتي. انتي بتحرقي نفسك في المذاكره من غير فايده، وفي الاخر هتتجوزي وتنسي كل الكلام الفارغ ده. يا بنتي صدقيني الست ملهاش غير بيتها، عمرك ما هتبقي زي مي سلامه مهما حاولتي. اسمها مي زياده يا طنط، زياده مش سلامه. يا اختي قطيعه، زياده سلامه مش فارقه، المهم السعاده اللي بنلاقيها في حياتنا. اصل الموضوع كله اننا يا دي الليله اللي مش فايته، ده جوزي بيقول قصيده جديده علشان عيد الحصاد، شكلنا هنرجع بيتنا على الفجر. قطيعه وانتي يا بنتي يا ناديه حلوتي قوي، هو انتي بلغتي ولا لسه؟ الحاجه ام هدى قالت لك على اللي هيحصل لك لما مش وقته يا زينب هاني، مش عايزه افتح عينيها على الحاجات دي، دي لسه عيله. يا زينب ده جوزي بينده عليا، يا خساره كانت قصيده صغيره ودلوقتي بقى انا لازم اروح. سلام يا بنات. يا زينب يلا، مش ناويه تزورينا بقى يا ست ام هدى؟ انت وعدتيني بالزياره دي من كام سنه وما وفيتيش بوعدك. امكم ست كسلانه، دي التوه لو بعدت 3 خطوات عن البيت، دي ما بتشوفش الشارع خالص. يا زينب يا دي الليله، لازم امشي دلوقتي والا جوزي هيطلقني. واول ما تخرج من المطبخ نسمع جوزها وهو بيلومها على التاخير، وهي تفضل تتأسف له. تتنهد امي وعينيها الدمع، بنت حلال فعلا. وبعد ما تقول ماما كده عينيها الدمع، وبجد ما تسالنيش عن السبب، كل ام في الريف دايما عينيها مدمعه، سواء بتعيط او بتضحك. بيموتها الحزن على حبايبها اللي ماتوا، وبيموتها القلق على اولادها اللي عايشين. الحزن ده صفه اصيله في الشخصيه المصريه، وخصوصا الامهات، وتلاقيهم دايما بيحسوا بالذنب لما يسمحوا للفرح مره يدخل قلبهم. تعرف ده من الكلمه اللي بيختموا بيها ضحكهم دايما، اللهم اجعله خير، كأن الضحك ده ذنب يستحق العقاب. بعد كده بقى يجي دكتور نجيب، واحد برضو من أصحاب بابا، راجل وقور قوي ودايما ساكت زي القبر، ما بيزهقش وهو بيسمع شكوى بابا اللي ما بتخلصش عن مشاكله مع المقرس. مرة دماغي اتفتحت وانا صغيرة، وجا دكتور نجيب ومعه خيط اسود وابرة، والألم كان ما يتوصفش، بس انا استحملت علشان ما بقاش تافهة في عين الراجل العظيم ده. كان بيدخن البايب دايما، وبابا وعاصم بيه كانوا بيشربوا شيشة، والمهندس محمود بيشرب سجاير، علشان كده كان بيتنا ليه ريحة كده معينة مهما عشت مش ممكن أنساها، مش بتفارق الأوض والعفش إلا في العيد الصغير أو العيد الكبير، وده طبعا لما البيت كله يتنظف وتتفتح الشبابيك اللي بتتفتح كل فين وفين. ساعتها بقى كنت تشوف ماما أم شفيق الخدامة. أم شفيق دي بقى فلاحة عندها عضلات قوية زي الرجالة، كانت بتساعد أمي في البيت. كنت تشوفهم عمالين يكنسوا ويمسحوا الأرضيات في الوقت اللي البنات اللي في البيت بيفكوا الستاير ويغسلوا البيضات. ما كانش عندنا في البيت خدامين غير ام شفيق وهناء. هناء دي بقى شابة رفيعة كده ووشها اصفر دايما، وهبلة شوية، عايشة في عالم ما يتصدقش من الحوارات الكذابة اللي بتألفها بشطارة مش عادية، وبتقتنع ان كل اللي حواليها مصدقينها. بتسألني عن قرايبنا؟ هقولك ان هما مش كتير، وكمان بيزورونا كل فين وفين، يعني مثلا في خالي طه وخالي عزت، وفي عم بيزورنا كل 10 سنين مرة، وكل القرايب دول حتى لو جولنا بيجولنا زيارات ما تعديش النص ساعة، وكلها زيارات رسمية جدا، محدش فيهم بيهزر معانا ولا بيسأل عن أحوالنا، وأشك إن حد فيهم يعرف أسامينا أصلا. ده أنا كمان مفتكرش إني شفت بابا قاعد مرة مع حد من خلاني، أو إن ماما سلمت مرة على عمي، أنا عمري ما شفت ولادهم. أما بقى صداقتنا فتقدر تقول إنها معدومة، عدت سنين طويلة من آخر مرة كان ليا فيها صحبة، حاجة غريبة بس طبعا ما تخوفش. يبقى إيه السر اللي يخلي قصتي دي تخليك مرعوب؟ عموما أنا لسه ما خلصتش يا دكتور رفعت، لسه بحكي لك أسطورتنا. بيتنا مكانه عند أطراف القرية، تصميمه والعفش بتاعه بيخلي الناس تسميه دوار، الأوض الواسعة والعواميد الخشب اللي شايلة السقف، والعفش المتين المريح اللي ما فيهوش أي ذوق، ده في حتة من كسوة الكراسي اتقطعت فغطيناها بسجادة الصلاة. كل ده في جو حلو كده يخليك تحبه طبعا. أول ما تخرج من البيت تعدي على مكان واسع كده فيه أشجار ليمون وبرتقال، وفوقها تكعيبة عنب صغيرة، وبعدين تعدي بوابة خشب قديمة وتطلع على أرض فاضية. ورا الأرض الفاضية دي المقابر بتاعت القرية. ليه الناس بيخافوا من المقابر؟ ما قدرتش أفهم سبب ده أبدا. معرفتش في حياتي مكان فيه أمان وسلام أكتر من مقابر بلدي. أنا عارفاها شبر شبر، وحافظة كل كتابة بسيطة بالتبشير على شواهدها، وعارفة عدد زرعات الصبار اللي قدام كل قبر. أنا قضيت سنيني وأنا صغيرة هنا، كنا بنتمشى أنا وسهير ونادي هنا ونلعب مساكة في الأرض الواسعة دي. وهنا كنت براجع دروسي قبل امتحان الإعدادية، والكتب متنطورة حواليا، وفضلت أسمع من غير ما أزهق تاريخ الدولة العثمانية وإزاي محمد علي كان بيلعب بالبيضة والحجر. كل ده وأنا خايفة إن الدنيا تليل عليا قبل ما أخلص مذاكرة. ريحة زهور البرتقال حواليا في كل مكان، وريحة هوا الربيع اللي بيتحرك في روحي المراهقة كأنها بتضرب قلبي بألف كرباج. ساعتها بس كنت بعيط من غير سبب. يبقى ليه الناس بيخافوا من المقابر؟ احنا عمرنا ما رحنا المقابر قبل أذان الظهر. ما كانش خوف من الميتين، كان كره للي عايشين. كلهم كانوا بيبقوا هناك الصبح قبل الشمس ما تحمى. كنت عارفة شوية وشوش وأسماء، هند، عواطف، عفاف، وأمهاتهم كمان. في منهم كانوا نص فلاحات كده زينا، وفي منهم كانوا فلاحات قوي، بس كانوا بيتجنبونا زي ما كنا بنتجنبهم، يا دوب لما يشوفوني يهزوا راسهم ويقولوا كلمتين ويمشوا، ازيك يا هدى، سلامنا للحاج. ما كناش مغرورين، بس بابا علمنا ان الناس مش بيجي من وراهم الا الشر دايما، وان كل ما كان عدد اصحابك ومعارفك قليل يبقى هتعيش في حرية وسلام اكتر. يمكن ده كان بسبب الصدمة اللي اخدها في جوازه الاولاني واللي حصل بعد التأميم، ونتيجة ده اننا كبرنا واحنا مقفول علينا زي القواقع. اتعلمت في 3 مدارس، بس ما طلعتش بصحبة ممكن اقول عليها صحبة بجد. كانوا دايما بينبهروا بسحري وجمالي في الاول، وبعدين لما واحدة فيهم تصمم انها تتعرف عليا ما تلاقيش مني غير السكوت والبرود. اتربينا على ان الاسرة هي الحاجة الوحيدة اللي نتمسك بيها واللي تستحق اننا نعمل اي حاجة عشانها. كبرنا على كده وده اللي وصلنا له. ماما كانت بتآمن بالسحر قوي، وده طبعا لانها كانت واحدة من ستات الفلاحين اللي ما بيعرفوش يفكوا الخط، وما يعرفوش في الدنيا الا اللي كانوا بيسمعوه من جدتهم عن الأعمال وخاتم سليمان والقطر والحاجات اللي زي دي. كانت بتشوف العفاريت في كل مكان ومصدقة أنهم معانا في كل ركن في البيت، وساعات كانت بتسلم عليهم، ولما يجي يوم الجمعة كنت تشم ريحة البخور وتسمع صوت طقطقة الملح، ولو واحدة مننا تعبت تلاقي أمي تولع البخور وتفضل ترقيها بكلام غريب جدا ومعقد جدا. يا فسوخ يا فسخاني، إن عمل اليهودي والنوراني واللي له غرض تاني. وبعدين تحرق عروسة ورق وتفضل تخرمها في كل حتة بالدبابيس وهي عمالة بتكرر الرقية الغريبة دي. وأول ما العروسة تتحرق بالكامل تلاقي كتلة رماد أسود لها أي شكل عشوائي، وساعتها أمي تقول في انتصار إن كتلة الرماد دي بقت شكل أم هند أو أم خديجة أو أي أم تانية، وتأكد لنا اللي هي شايفاه. شايفين؟ أهل العين والمناخير الطويلة والشعر الأكرة دي هي. والصراحة إن إيمانها باللي بتقوله كان بيخلينا نشوف اللي هي تقصده، وواحدة واحدة بنلاقي الرماد بقى هو بعينه أم هند، وده دليل ما فيهوش شك إن هي اللي حسدت العيان. أما بقى لو العيان اتاوب وهي بترقيه، ده دليل تاني إن هو محسود. ده في يوم جه صياد شايل مشنة فيها شوية سمك اصطادهم من الترعة اللي جنبنا. كان فيها كام سمكة بتتحرك وبتتلوى، وكانت ماما بتعاين اللي في المشنة، ومرة واحدة قالت وهي مخضوضة: يا كافرة يا ولادي الكافرة، ومسكت بقيتها سمكة عمالة تتلوى ورفعتها في النور عشان توريها لنا. كان في كتابة على جلد السمكة بحبر مش ممكن يتمسح، ولما لقيتنا مش فاهمين قالت لنا: دي عمل نيجس، الكتابه على جلد القرموط مش ممكن حد يلاقيه ويفكه. ده الغلبان اللي اتعمل عشانه العمل ده مش هيلاقي ساعة راحة وحده. وبخبرة غريبة وأسوأ ما تعودناش عليها منها، أخدت سكينة كبيرة وفضلت تقطع السمكة شرايح، بهدلتها وديتها للبياع وهي بتتنهد إنها خلصت من العمل ده. هتفعلك تمنها بس لازم ترميها في الدرع تاني. الراجل هز كتافه وهو مش مهتم وشال مشنته ومشى. هو ده الجو اللي أمي عودتنا عليه. ممكن يبان إن كل ده كلام فارغ، بس كنا بنحبه لأنه جزء ما ينفصلش عنها، جزء من شخصيتها الطيبة اللي على نيتها، علشان كده حبينا كل ده منها. كان لازم طبعا أمي تسأل نفسها ليه أنا متجوزتش لحد دلوقتي رغم أني عديت 27 سنة. لا والأدهى، ليه مفيش حد بيتقدم لي أصلا؟ كانت عارفة الإجابة، كلنا كنا عارفين الإجابة، بس هي كالعادة فضلت إنها تدور في متاهات الطلاسم والأحجبة والأعمال المدفونة على عتبات البيوت. فمرة من المرات اتكلمت ماما كام كلمة مع أم شفيق، وبعدين الست نفذت على طول اللي ماما طلبته منها، وجا الشيخ بسيوني اللي ساكن قريب من بيتنا، راجل كده شعره أبيض وبيحط عم على راسه، بس ريحته ونظراته خبيثة. أنا مش بكره حد في حياتي قد النصابين دول، عاملين نفسهم متدينين وهم في الحقيقة بيشتغلوا بالسحر اللي الإسلام اعتبره نوع من أنواع الكفر. الراجل ولع بخور كتير وقرى شوية كلام بيقولوا إنه باللغة السريانية، وبعدين قال إن في عمل مدفون في المقابر، وإن واحدة جارتي بتحقد عليا هي اللي عملته، وطبعاً في شروط عشان يقدر يخرجه. اتعصبت جداً وقلت لماما ما تصدقش النصاب ده. برقت لي ماما في ساعتها علشان تحذرني اني اكمل كلامي، وفضلت تسمع لكلام الدجال ده. لما رجع بابا للبيت حكيت له كل اللي حصل في اليوم ده. كنت عارفة ان ده هيعصبه من ماما، بس ما حبيتش ان الكلام الفارغ ده يحصل في البيت من غير ما يعرف. وفي ساعتها نده بابا على ماما ووشه بيطق شرار. يعني بتسمحي للنصابين دول ان هم يدخلوا البيت في غيابي وتخليهم يعرفوا اسرار بيتنا اللي ما بتطلعش بره، وبعدين تفضلي تراتراتي بالكلام في كل حته وتقولي ان بنتك عنست؟ الراجل ده كافر يا بني ادمه، كافر، لان من نفث في عقده فقد كفر. وطبعا امي ما فهمتش معنى النفث في العقد، رغم انها بتستعيذ بالله من شر النفاثات في العقد كذا مره في اليوم. كان الدرس قاسي بس كان ضروري، ومن يومها ما عادتش امي الكلام ده تاني. بس أنا عارفة إن أنا عاملة لها مشكلة. الناس بيقولوا إن العانس الوحشة يعني ممكن تتفهم، إنما العانس الحلوة دي حاجة ما يتكتش عليها أبدا. وما كانتش دي المشكلة الوحيدة، كان في مشكلة تانية. أختي زهير اللي خلاص هتتخرج قريب وبرضو ما فيش عريس بيدق بابها. ليه؟ كلنا كنا عارفين السبب بس مش بنعترف بيه نفسنا. وطبعا ماما ما بتعترفش بكل الكلام المثقف ده عن استقلال المرأة ودورها في المجتمع، بتعتبر ان كل ده كلام فارغ، والسبب الوحيد لوجود الست عندها هو ان حد يتجوزها وبعدين تخلف وترضع وتربي ستات تانيين يتجوزوا رجالة تانيين وتستمر الدايرة. الصراحة يا دكتور رفعت اني عندي ناحية عاطفية، وليه لا؟ هو انا مش بنت من لحم ودم؟ هعدي خيالات المراهقة اللي مش واضحة، اللي بتخلط حب الطبيعة بحب الحيوانات الصغيرة بحب الأغاني، وتعمل من كل ده خيال كده غامض بعشقه ملهوش اسم. كنت بحاول أخرج عواطفي دي في أي حاجة، زي مساعدة معزة بتولد، أو إني أحط كام قطة مورودة في علبة كرتون وأطلع بيها في الشمس، أو أحط وردة في شعري. بس الحقيقة إن صورة الراجل في خيالي كانت دايما صورة بابا، ودي حاجة صعبة ألاقيها في أي شاب من سني. ومع الوقت بدأت أكبر وفهمت إن في رجالة تانيين غير بابا، وطبيعي إن يرتبط واتجوز أي واحد فيهم وقت ما أنا عايزة. وكان فيه في قريتنا شباب متعلمين كتير ومرتاحين ماديا، وفي منهم كمان اللي كان شكله حلو، بس ما حدش فيهم كان بيتقدم لي. وما تسألنيش عن السبب. ولما ظهر عادل في حياتي كنت خلاص بدأت أجهز نفسي إني هعيش وحيدة طول عمري من غير شريك حياة ومن غير أطفال. عادل كان وجه جديد في قريتنا، مدرس شاب جاي من المركز علشان يشتغل في المدرسة الابتدائية. كان بيسافر كل يوم، بس ده طبعا لو هنعتبر ان مشوار العشر دقايق رايح جاي للمركز يعتبر سفر يعني. رفض كذا عرض انه يسكن في القرية، وما كانش متجوز، وكان لطيف ومؤدب، وطبعا ده حرك حلم الجواز عند بنات البلد كلهم، اللي معهم شهادة أقل من شهادته واللي مش متعلمين خالص كانوا بيتمنوا لو يكون عايز زوجة جهلة. دايما كان محطوط تحت النظر، وبدأوا البنات يروحوا كتير المدرسة عشان ياخدوا اخواتهم الصغيرين، وفضلت الأمهات تروح المدرسة كتير بحجة إنهم بيطمنوا على أولادهم، وده طبعا علشان يشوفوا إذا كان ينفع لبنت من بناتهم ولا لأ. بس هو كان خجول، وأول ما وشه يحمر في المواقف دي كانت كل أم تقرر إنه ينفع لبنتها أكيد. المدرستين الإعدادي والابتدائي في قريتنا كانوا جنب بعض، وأنا تعودت أروح التانية وقت الخروج عشان أخد أخويا ياسر، وبعدين أستنى نادية لما تخرج من الأولى ونرجع كلنا على البيت. وطبعا كان لازم يشوفني عادل ويحبني من أول نظرة، أنا مقدرش ألومه على ده. في يوم قابلت أخويا ياسر وهو خارج من المدرسة، كان زي عادته لابس المريالة القذرة اللي مسح بيها الأرض، وشعره منكوش، ووشه ورجليه متعورين، وإيد الشنطة مقطوعة، وبيجر الشنطة على الأرض. لما تشوف ياسر ده وهو داخل المدرسة الصبح تلاقي كده واحد من ولاد الزوات الشيك، أما بقى وهو خارج من المدرسة أجارك الله، ما يفرقش عن صحابه اللي شايلين مخلة. بس ده بيبسطه لأنه بيخليه مش مختلف عنهم، وده علشان هو زي كل الولاد اللي في سنه بيعتبروا النظافة والشياكة دي للبنات المدلعين بس. الأستاذ عادل بيسأل عليكي. بيسأل عليا أنا؟ طب كان عايز إيه؟ مش عارف. وقلت له إيه؟ قلت له على كل حاجة طبعا. لطشته بالقلم ومسكته من ودنه، وقلت له إن هو كده مش راجل، وإن المفروض ما يطلعش أسرار إخواته البنات لحد غريب، طالما المدرس ده مش من قرايبنا يبقى ما ينفعش يعرف حاجة عننا. بس بيني وبينك يا دكتور رفعت، أنا ما كنتش متضايقة يعني للدرجاتي. مش هطول عليك بقى في وصف محاولات المدرس الشاب ده علشان يكسر حاجز الكسوف وهو بيتقرب لي. أنت عارف إن الأطفال والحيوانات هم أحسن حاجة نكسر بيها الحاجز ده، وطبعا الصفاتين موجودين عند ياسر، طفل وقرد صغير في نفس الوقت. وطبعا كان لازم الكلام يجيب بعضه عن ياسر ومستواه في الدراسة وشقاوته وعفرته وكده يعني. وبعد 6 مقابلات كنا عرفنا بعض كويس، وما أقصدش يعني مقابلات بجد، ده هم يدوب ال10 دقايق وقت خروج التلاميذ من المدرسة. كنا بنقف جنب باب المدرسة ونتكلم بصوت واطي وبسرعة، وكل واحد فينا بيبص الناحية التانية كأنه هيمشي. هو أنا حبيته بجد؟ مش عارفة، لخبطة المشاعر في حياة مقفولة بتخليك تخدع نفسك بسرعة. ده كفاية بس انك تلاقي حد تركب عليك كل العواطف اللي انت مخزنها في قلبك، وعلى طول تلاقي اغاني ام كلثوم ظهرت وقصايد نادي والوردة الحمراء ياها، زي ما تكون الحاجات دي مستنية تلاقي الانسان المناسب في الوقت المناسب، وما بتستناش ثانية تسأل نفسك يا ترى انا بحبه بجد ولا لا. انت عندك خبرة في الحياة وتقدر تفهمني بسهولة، خليني احكي لك جزء صغير من حوار دار بيني وبين عادل. فمرة من المرات اللي وقفنا فيها على باب المدرسة، ياسر ولد ذكي بس الاولاد بيضايقوه. بيضايقوه؟ بيتريقوا عليه زي ما يكون في سر في عيلتكم وهم بيهددوه. لو كان في سر يا ريت يقولوه يعني. ما كانش قصدي اضايقك، بس هو ده اللي فهمته منهم. وسكتنا شوية وبعدين اتأسف لي تاني. كانت هي دي مشكلتنا، إننا مختلفين عن الناس في حاجات كتير، ومن هنا جت أسطورتنا. هحكي لك بقى قصة مسلية عن أختي سهير. أنت عارف إنها قاعدة في مصر في سكن الطالبات طول فترة الدراسة، ولما بتاخد الأجازة بترجع لنا البيت. سهير أقل مني في الجمال والذكاء، دي حقيقة. يمكن هي طالبة في الجامعة، بس انت عارف زي ما السبحة مش بتدل على الإيمان، الشهادات مش بتدل على الذكاء. لكن سهير كانت مندمجة في المجتمع أكتر، ومتقبلة أكتر فكرة وجود ناس تانيين. كان معاها في أوضتها في السكن طالبة في كلية العلوم اسمها نرمين، بنت هادية كده وعقلة ومش بتتكلم كتير. وبالليل كانت كل واحدة تقعد تذاكر على السرير وكتبهم متبعترة حواليهم، وكل شوية كده يتكلموا كام كلمة أو واحدة فيهم تساعد التانية في تسريح شعرها وبعدين يكملوا مذاكرة. وأول ما الساعة تيجي 11 بالظبط الباب يخبط وتدخل هيام الأوضة. هيام دي طالبة في آخر سنة في كلية علوم. سهير بتقول إنها حلوة بطريقة مش معقولة، وكمان دمها خفيف جدا. بسرعة تقلع هيام شبشبها وتنط على السرير جنب سهير وهي بتضحك. ايه انا هموت من البرد، اوضتكم دي ادفى اوضه في البيت ده. وتقوم نرمين تعمل 3 كوبايات شاي وتحضر عشا سريع كده، فول على بيض على اي حاجه موجوده في الاوضه. اوقات حلوه مش ممكن يعدي الليل من غيرها، ويمكن علشان كده كانت سهير ونرمين بيستنوا نهايه اليوم بفارغ الصبر. هيام كانت دايما بتشتكي من زميلتها في الاوضه، كانت بتقول عليها ان دمها تقيل ومش بتحب الهزار، وبتقول كمان ان هي في كلية الطب بتخليها مرعوبة من كل العظم اللي بتشيله في الأوضة لان هو عظم بشري. طبعا طالبات الطب دول بيضيعوا انوثتهم وشبابهم بسرعة. مش قادرة اصدق ان البنت اللي معايا في الأوضة دي شابة في عز شبابها، دي بقت عاملة زي ما تكون راجل عجوز طيب عمال يبصلي من فوق نضارته. انتوا مش هتيجوا تزورونا ولا ايه؟ بعد كل اللي حكيتيه ده لا طبعا مش ممكن. أوضة هيام كانت في الدور الثالث تقريبا كده من ساعة ما اتبنى البيت ده، والعلاقات مش ولا بد ما بين طالبات الدور التاني وطالبات الدور التالت، وده طبعا علشان الدور التالت ساكنين فيه طالبات الطب الدحيحة المغرورين. ده الواحدة فيهم بتزعل لو البنات التانيين ما قالولهاش يا دكتورة. الخلاصة كده ان صحوبية التلات بنات دول كانت بتهون عليهم قسوة الغربة. وفي يوم من الايام حصل موضوع تافه كده في كلية العلوم اللي بتدرس فيها هيام، موضوع مش مهم. تقريبا واحد من الأساتذة الدكاترة طلق مراته وتجوز طالبة عنده أصغر منه بـ30 سنة. الموضوع اتشهر قوي وقتها، والخبر اتسرب ووصل لكل الكليات، وطبعا الخبر وصل لنرمين اللي بتدرس في كلية علوم تانية خالص. ولما جت هيام في الليلة دي سألتها نرمين وهي بتعمل الفول، هي أخبار الفضايح عندكم إيه؟ عادي بيقولوا على منى إيه؟ وطبعا منى دي الطالبة اللي اتجوزت الأستاذ بتاعها. بس هيام هزت كتفها تاني وهي مش فاهمة. منى مين؟ منى اللي اتجوزت الدكتور رياض. معرفش، أصل الخبر موصلنيش. هتجوزته بجد؟ يعني انت اللي في العالم كله اللي معرفتيش الموضوع ده؟ ايه كنت نايمة في الكهف مع كلبك؟ جهل الإنسان بالفضايح بيشرف، وأنا مش بهتم بالكلام الفارغ ده. اتدخلت أختي سهير ساعتها علشان تقفل الموضوع، بس نرمين فضلت تفكر مش مصدقة ازاي هي ما تعرفش حاجة عن الموضوع ده. الأستاذ رياض أستاذ كيمياء، يعني هو في نفس القسم اللي بتدرس فيها هيام، وده خلاها تعمل شوية حاجات غريبة. كان عندها خبرة مش بطالة في الكيمياء رغم انها كانت قسم بيولوجي. مسكت كتابها وفضلت تسأل هيام عن معادلة كيميائية مش عارفة تحلها، بس هيام ما جاوبتهاش وقالت إنها جاية هنا علشان تضحك وتهزر مش علشان تذاكر. وفي نص الليل بعد ما مشيت هيام والدنيا ضلمة وكل بنت فيهم ممددة على سريرها وعلى صوت دقات المنبه الكئيبة، بعد كام دقيقة خرجت نرمين من صمتها وسألت سهير. سهير انتي نمتي؟ لا لسه. أنا شك في هيام دي. قصدك ايه؟ هي بتقول إنها طالبة في كلية العلوم، ومستحيل إن طالبة في الكلية دي ما تسمعش عنها. ممكن تكون مش بتحب الإشاعات. طب ومعلوماتها في الكيمياء دي ما تعرفش حاجات أي عيل يعرفها. طب وفيها إيه دي؟ شخصية خفيفة زي دي هتلاقيها مش بتذاكر أصلا، وبعدين أنت نفسك تعرفي يعني جيولوجي. ما تحاوليش، أنا برضو مش مستريحة لها. أنا شايفة إن النوم أحسن علاج للعقول التعبانة. ونامت سهير وسابت نرمين عمالة تحلق في الضلمة. أول حاجة عملتها نرمين الصبح قبل ما تسيب السكن إنها راحت مكتب المدير علشان تسأل على هيام أبو الفتوح، وكانت متحمسة جدا. بس المدير قال لها إن في واحدة اسمها هيام في الدور الثالث فعلا، ساكنة في أوضة واحدة مع طالب الطب بتلبس نظارة. طبعا الكلام ده ريحها شوية، وبعدها راحت نرمين كليتها وخلصت المحاضرات الصباحية كلها. بس الصدفة كانت مخبية لها مفاجأة صغيرة. هي عفاف. عفاف دي كانت صاحبتها وبلديتها وعايشة هي كمان في القاهرة، وبتدرس في كلية علوم تانية غير كليتها، وكانت بالصدفة في مكتبة الكلية بتاعت نرمين. كانت بتدور على حاجات لبحث طلبه منها الدكتور بتاعها، وما لقيتش حاجة تفيدها في مكتبة الكلية عندها. وبعد السلامات والأحضان والأسئلة اللي ملهاش عدد، انت في سنة كام يا عفيف؟ معلش أصلي بنسى. الحمد لله دي آخر سنة، الكيمياء دي هتموتني. أنا قلت كتير لبابا أني ما ينفعش غير للجواز. بقولك إيه، تعرفي واحدة اسمها هيام أبو الفتوح؟ هيام أبو الفتوح، هيام أبو الفتوح دي زميلتنا؟ طبعا، علوم قسم كيمياء وكمان في آخر سنة. ما افتكرش، بس لا لا، ما فيش عندنا هيام. أيوة دفعتنا صغيرة، ولو في كنت هفتكر. انت اتخطبتي؟ ايه اخبار المهندس اللي واقع لششته معاكي ده؟ يا بختك. في اللحظه دي نرمين كانت دماغها عامله زي خليه النحل، فما سمعتش اي حاجه عفاف قالتها بعد كده. يعني ايه؟ يعني البنت مزيفه؟ هيام مش زي ما بتقول؟ طب هي مين؟ وازاي دخلت بيت الطالبات؟ وازاي قدرت تخدعها وتخدع سهير 5 شهور بحالهم؟ طب هتستفيد ايه؟ اصل لازم يكون في استفادة. يمكن تكون هيام دي راجل ومتنكر. جسمها اشعر لمجرد الفكرة، طردتها بسرعة من دماغها. هيام بنت ما فيش شك، بس بنت بتخدعهم لغرض ما في نفسها. بس يا ترى ايه هو؟ لما رجعت نرمين السكن قبل المغرب بشوية، طلعت على الدور الثالث وسألت على أوضة هيام. شاورت لها بنت على الباب الخامس، خبطت على الباب وسمعت حد من جوه بيقول لها تدخل. فتحت نرمين الباب ودخلت الأوضة، لقت في وشها بنتين وعظم بشري كتير قوي في كل ركن من أركان الأوضة. البنت الأولانية كانت قاعدة على مكتب مخزن صغير وبتذاكر في كتاب كبير قوي، ولابسة نظارة وشكلها زي ما يكون راجل عجوز. يبقى أنت بقى طالبة الطب. وبعديها وقفت تبحلق في البنت التانية اللي كانت واقفة بتلف شعرها قدام المراية. عايزة حاجة؟ أنا بدور على هيام. أنا هيام، أنت مين؟ أنا بدور على هيام أبو الفتوح. لا، في هيام عبد المحسن، ينفع؟ واتقفل الباب ونزلت نرمين السلم علشان ترجع أوضتها في الدور التاني، بس دماغها ما كانتش بتبطل تفكير. يعني البنت هيام عارفة الأوضة دي، وعارفة مين اللي ساكن فيها بالظبط، علشان كده قالت إنها ساكنة فيها. وده برضو بيفكرها بكلام المدير اللي قال إن فيها هيام في الدور التالت. واتدخلت الصدفة لتاني مرة، لقيت نرمين قدامها الدادة اللي شغالة في الدور، الدادة دي اللي تقريبا عمرها من عمر دار الطالبات. الست دي قلبي الدهون طبقة على قلبها وما بتقدرش تعمل حاجة تقريبا، بس سايبينها في السكن عشان بيتباركوا بيها. اسمها فاطمة، والبنات بينادوها دادة فاطمة. قابلتها نرمين وهي طالعة على السلم، وكانت عمالة تنهج أكن هيجيلها سكتة قلبية. وأول ما شافت نرمين ضحكت لها وفضلت تنهج. وبعد ما سلموا على بعض، تعرفي واحدة اسمها هيام أبو الفتوح يا دادة؟ لا يا بنتي، مفيش حد هنا بالاسم ده. كان في هنا واحدة بالاسم ده من كام سنة، كانت حلوة زي القمر ودمها خفيف زي الشربات. أفتكر كانت في كلية العلوم. أنا كبرت في السن وما عدتش فاكرة اتغديت إيه امبارح، وكمان السكر ده مبهدلني. وهي فين دلوقتي يا دادا؟ هناك يا بنتي، مطرح اللي بيروح ما بيرجعش. قصدك إيه؟ الله يرحمها، انا شلتها بايديا دول. بس لما تكوني في سني يا بنتي، الموت بيبقى صاحب بتشوفيه كل يوم، ما بيخوفش. مالك يا بنتي وشك اصفر كده ليه؟ سامحيني على الكلام اللي يوجع القلب ده، بس انت بتسالي عليها ليه دلوقتي؟ حكت نرمين لسهير الحكاية كلها، بس نرمين كانت بتترعش وكلامها ما كانش راكب على بعضه، لدرجة إن سهير معرفتش تربط الكلام ببعضه إلا لما سمعته لتالت مرة، وفضلت سهير تبص لها وهي بتحكي من غير ما تعلق لغاية ما خلصت كلامها وقالت لها: يا بنتي سيبك من الكلام الفارغ ده، دي حكايات بيخوفوا بيها العيال الصغيرة. بجد؟ أمال أنا هموت من الرعب ليه؟ عشان مخك زي مخ الفرخة حبيبتي. يمكن، بس أنا مش هستنى ثانية واحدة بعد كده، هصوت ولم الدنيا وهنادي المسؤولين عشان يحققوا مع الشيء ده. اعقلي يا بنتي، طب استني. لا لا لا لا لا، انا مش هستنى تاني. استنى ايه؟ استنى لما الاقي الجثه الحيه دي داخله اوضتي تاني. وفي اللحظه دي سمعوا صوت خبطات رقيقه على باب الاوضه، خبطات يعرفوا صاحبتها كويس قوي. خلينا نسيب نرمين وسهير في الموقف الغريب ده، وتعالى نتعرف اكتر على حياة اخويا ياسر. ياسر زي ما قلتلك كده ديك البرابر، اخر العنقود في بيتنا، لسه ما تعلمش النظام الجديد اللي بيتنا ماشي عليه. هو يمكن بدأ يفهم اننا مش زي باقي الناس الى حد ما، كان عارف ان في حاجات مش عادية بتحصل في بيتنا، بس بحكم سنه الصغير ما كانش قادر يفهمها كويس. وبالليل لما يجي صحاب بابا وتطلع روايح المعسل ودخان السجاير ويجلجل صوت ضحكة عاصم بيه في البيت وهو بيستظرف، ساعتها بس كان ياسر بيعرف ان علاء وناهد جايين، ينادوا عليه من ورا الشيش فيطلع جري على ماما عشان تسمح له ان هو يخرج معاهم. ماما ماما، عاوز اخرج العب مع علاء وناهد في الترب. مش هتخرج الا لما تاخد اذن ابوك. فيسيبها ياسر ويدخل في ادب للمضيفة ويفضل واقف لازق في بابا وهو مكسوف، فيحضنه بابا وهو بيكمل كلامه. الله، الرجل الصغير ده عايز منك ايه؟ عاوز اروح العب مع علاء وناهد في الترب. الوشوشة عيب، قول اللي انت عايزه بصوت عالي. عاوز اخرج العب مع علاء وناهد في الترب. سامعين؟ الولد ورث زق ابوه الكئيب، ابن حلال مصفي. طيب الرق له بابا علشان يسكت، وبعدين يشاور له ان هو بيسمح له ان هو يخرج. بس اوعى تتأخر وما تروحش بعيد. ويخرج ياسر جري من البيت ويلاقي علاء وناهد مستنينه جنب باب الشارع، ويجروا كلهم من غير ولا كلمة على المقابر. وفي الضلمة وبين شواهد القبور يبدأ المرح. مفيش مكان أحسن للعب المساكة أو نط الحواجز أحسن من المكان ده. علاء كان ولد مؤدب، وناهد كانت رقيقة زي الملاك، بتخاف من كل حاجة تقريبا، بس عمرها ما خافت من المقابر أبدا. محاولش ياسر أبدا يسأل عن عنوانهم ولا مدرستهم ولا أهلهم، بس كان بيحبهم جدا، وكانوا من ولاد الفلاحين الأغنياء زي حالاته كده، علشان كده ما كانش بيلاقي أي صعوبة في التعامل معاهم. كانوا عارفين كل حاجة عن المقابر وعارفين أسماء سكانها واحد واحد، بس هم حذروه كذا مرة أن يروح عند الناحية القبلية جنب شجرة التوت الكبيرة، علشان الراجل العجوز اللي اسمه عباس هناك مش بيحب دوشة العيال. ده مرة الراجل ده كان هيخلص عليهم، راجل عجوز كده وشكله غريب وعنده عين اتمسح سوادها بقت بتلمع في الضلمة زي اللؤلؤة، وظهره محني وإيده ورجليه اللي قتلهم الروماتويد بقوا عاملين زي المخالب. فضل يجري وراهم وهو بيشتم ويسب ويحدفهم بالطوب. فلتوا منه واستخبوا ورا شاهد قبر كبير وهم بيترعشوا من الخوف، ومن يومها محدش فيهم قرب ناحية شجرة التوت. بس كان في خطر تاني بينغص عليهم حياتهم وهم بيلعبوا، الكلاب السودة الكبيرة المصورة اللي القرية بتاعتنا اتبلت بيها. أول ما تلاقي واحد منهم تشوف عينيه بتلمع في الضلمة وتسمع زمجرة خوف، وفجأة وبدون أي مقدمات تلاقي هدومك اتقطعت ورجليك بتنزف ومستنيك 21 حقنة في البطن في مستشفى المركز. بس الغريب إن عمر الكلاب دي ما جت جنبه طول ما هو مع ناهد وعلاء، علشان كده كانوا بيوصلوا لحد باب البيت أول ما يخلصوا لعب، وبعد ما يطمنوا ان هو دخل جوه يرجعوا على طول على بيتهم. وطبعا بيتهم ده اللي ياسر ما يعرفش عنه اي حاجة. ولما يدخل ياسر البيت يلاقي الضيوف قربوا يمشوا، وتديله زينب هانم واحدة كراميلا في ايده وتطبطب على راسه. ساعتها يدخل اوضته يغير هدومه ويلبس البيجامة وينام. بس مشاكل ياسر الحقيقية ما كانتش في البيت، مشاكله الحقيقية كانت في المدرسة. انت عارف ان الاطفال هم ملوك التعذيب في العالم، وزمايله في الفصل كانوا بيكرهوه بجد، وكانوا بيعرفوا يعبروا عن كرههم ليه كويس قوي. ياسر كان شيك وهدومه مكوية وكتبه مترتبة ومعاه شنطة جلد طبيعي، في الوقت اللي كانوا كلهم لابسين مراية القذرة فوق بناطيل البيجامات، وكل واحد فيهم شايل مخلة حاطط فيها كتبه. لقوا ايه كتبهم لما تطلعها تلاقيها شبه الكرومب بورقها المكرمش اللي لفف على بعضه. عشان كده كان هو العدو الطبيعي لزمايله، وكتير كان بيتعارك معهم علشان ينتقم لكرامته. وللسبب ده نلاقيه في اخر اليوم بقى واحد منهم بالظبط بهدومه المكرمشة القذرة. بس صراحة ما كانش ده هو السبب الوحيد اللي بيخليه يتخانق مع زمايله، في سبب تاني هو ما يعرفوش فعلا، بس هو سبب قوي. وكذا مرة حاول حد من صحابه انه هو يغيظه. يا اللي ساكن في بيت العفاريت، يا اللي بتصاحب الميتين، وما كانش ياسر بيستنى يفهم هما بيقولوا ايه، على طول يدي صاحبه البوكس في اي حتة ويقع الاتنين على الارض وهما بيتعاركوا. وطبعا اصحابهم حواليهم عاملين يهللوا ويصفروا، وما تخلصش الخناقة الا بعصاية تنزل ضرب فيهم هما الاتنين، ويمسكهم استاذ عنده حس تربوي عالي. بس ياسر بقى كان بيرتاح كتير للأستاذ عادل، علشان كان دايما بيشجعه ودايما بياخد له حقه من اللي بيضايقوه. ورغم سنه الصغير ما كانش صعب عليه يفهم ان الاهتمام ده علشان خاطري انا. ليه لأ، هو بيحب الأستاذ عادل علشان لطيف ومؤدب، ومحدش يعني هيخسر حاجة لو بقى واحد من الأسرة. كان بيدعي ربنا في صلاته اللي اتعلمها من بابا ان الحلم ده يتحقق. قال لي الكلام ده كذا مرة بس انا كنت بزعقله. بس بيني وبينك انا نفسي كنت مبسوطة انه شايف اللي احنا شايفينه. وفي يوم من الايام ماما ندهت له وهي في المطبخ بتحضر القهوة للضيوف، اخدته جنب الفرن ونزلت على ركبتها علشان يقدر يسمعها، وبدأت تتكلم معاه بصوت واطي. انت رايح التراب النهاردة؟ ايوة طبعا، لما يجي علاء وناهد. كويس كويس، عايزة منك خدمة، فيه تربة مفيش قدامها اي زرع، عايزاك تحفر الارض حواليها وتدور لي على كيس، كيس مشمع كبير ملفوف وجواه حاجات، هاتهولي بس اوعى تفتحه، تشيله وتجيبه لحد عندي من غير اسئلة ومن غير ما حد يحس بيك. حاضر. قال لها كده وهو حاسس انه بيعمل حاجة مهمة قوي. وعلى طول اول ما اصحابه جم راح جري معاهم على المقابر زي ما هو متعود. وبعد شوية لقوا القبر اللي بيدوروا عليه، وعلى نور عود كبريت فضل يحفر في الأرض ويدور ويدور لحد ما لقى اللي بيدور عليه. شال الكيس في جيبه وقلبه عمال يدق زي الطبل، ورجع البيت بسرعة وعطى الكنز ده لماما. وطبعا ماما بسيته على خده علشان تشكره، ومالت كفوف ايده ببونبوني النعناع من العلبة اللي شايلها في النملية. شافها وبقه مليان نعناع وهي عمالة تقلب اللفة دي في ايديها، وقالت وهي مخضوضة: الكافرة ولادي الكافرة، يعني الشيخ بسيوني صادق وكان عنده حق، ده عمل. بعد الموضوع ده بأسبوع اتقدم الأستاذ عادل علشان يطلب ايدي. مش عايزة احسم الموضوع يا دكتور رفعت، انا حكيت لك اللي حصل وعارفة ان كل ده ممكن يكون صدفة، وكمان انا احسن واحدة تعرف الشيخ بسيوني وعارفة ان هو اللي دافن العمل هناك، وطبعا ده عشان يلاقيه بعد كده وياخد حلاوته. بس تصور لحظة كده لو ما كانش بسيوني هو اللي دافن العمل ليه، ده معناه ان في حد بيكرهني بجنون، ومعناه كمان ان في سحر اسود ليه تأثير كبير فوق ما نتصور. قعد عادل مع بابا يعرض امكانياته وظروف اسرته بصراحة، كان شاب متزن فعلا، وبابا كان بيسمعه وقاعد حاطط رجل على رجل. بابا كان انسان مجامل متحفظ، بيشتري مش بيبيع زي ما المفروض يكون بالظبط. اما ياسر بقى فكان كل شويه يدخل الاوضه ويخرج منها وهو قلقان زي ما يكون هو العريس، وطبعا كان فخور بنفسه قوي لانه زي كل الاطفال بيعتقد ان المدرس ده كائن اسطوري زي الديناصور بالظبط، مكانه المدرسه وما بيخرجش منها ابدا، ولا بيزور حد ولا حد بيزوره، ولا بياكل ولا بيشرب ولا بينام. وطبعا هو حاسس ان ليه دور كبير قوي انه يخلي الكائن الاسطوري ده يتنازل ويدخل بيتنا. وكل شويه ماما تساله عن اللي بيحصل بصوت واطي: ها بيقولوا ايه؟ بيتكلموا، يقول لها كده وهو عاوج رقبته من كتر الغرور، ويسيبها ويرجع المضيفه وهو راسم علامات الخطوره على وشه، ويسمع عادل وهو بيكمل كلامه: وزي ما حضرتك شايف احنا أسرة طيبة، والدي عمل كل حاجة عشان يخلينا شرفة ومحترمين، بس ما سابلناش مليم بعد وفاته. كنا عايشين معاه اليوم بيومه، وبعد ما توفى كان لازم ادخل معهد متوسط عشان اقدر اصرف على اخواتي، وضحيت بحلم الجامعة اللي كان هيخليني ابقى مهندس زي ما كنت بتمنى. بابا ما كانش عايز يعرف ظروف عادل المادية، لان ثروته تسمح له انه يصرف على جوازات بناته واولاده واحفادهم كمان. كل الابهات بيقولوا انهم بيشتروا رجالة من غير ما يكونوا يقصدوا ده فعلا، بس بابا كان هو مشتري الرجالة الوحيد والاخير في العالم. كان كل اللي يهمه معدن الشاب ده، وبعدين وده الاهم، كان عايز يعرف اذا كان هيقدر يتاقلم مع نظام حياتنا ولا لا. يا ترى الحياه اللي بيعمل الجهد ده كله عشان يبقى فرد فيها هيقبل بيها لما يعرف اكتر؟ يا ترى هيفضل متحمس قوي كده لما الناس التانيين يتكلموا، لما يعرف جزء من اسطورتنا؟ لما مشى عادل فضل بابا قاعد في الكرسي المريح بتاعه شوية وهو بيفكر، وبعديها أمر الخدامة تجهز الشيشة وتنادي على أمي تيجي عنده. مسحت أمي إيديها في الفوطة وخرجت من المطبخ بسرعة وهي بتدعي ربنا في سرها، وراحت لبابا وقعدت على الكرسي اللي جنب الكرسي اللي هو قاعد عليه. مرت كام دقيقة ومفيش غير صوت المية وهي بتكركر في الشيشة، وريحة المعسل كانت مالية المكان. الحقيقة إن بابا فضل متمسك بالشيشة كآخر علامة من علامات الفخامة، وبيتهيألي إنه بياخد منها أكتر من الدخان، بياخد منها الوضع الاجتماعي اللي كان عايش فيه قبل الثورة. وبعد سكوت طويل ما بين بابا وما بين ماما بدأ بابا يتكلم. عرفت الكلام اللي دار بينا طبعا. سمعته من ياسر. طيب ورأيكي؟ هو شاب مؤدب وابن حلال، أنا مش شايفة أي مانع. المشكلة إنه مش عارف، الشاب ده غبي مش من البلد وما سألش علينا وما قالش لحد على قراره ده. النصيب لما بيجي. لا لا لا لا، ده غش وتدليس. لو كان الشاب ده عايز يتجوز هدى لازم يعرف كل الخلفيات وبعدين نبقى نتفهم، مش عايز بعد كده يرجع يقول اني خدعته. بس ده معناه انه مش هيرجع. ولو ده اشرف من الغش، عنس شريفة أحسن من مطلقة أو زوجة مجنون. سكتت ماما غصب عنها، كانت بتخدع نفسها من الأول، علقت تعاسة حياة بنتها على شماعة السحر، بس هي كانت عارفة من الأول إن السحر بريء من كل ده، وإن بنتها مش هتتجوز أبدا، لا بسحر ولا بغيره. وفي نص الليل قعدت أسرح شعري قدام المراية واتفرج على وشي، وش الحرية اللي ربنا هداني بيه. جت سهير أختي وقعدت جنبي على طرف السرير وهي بتاكل كمثرى، وفضلت تبصيلي شوية وبعدين قالت لي: الضيوف مجوش النهاردة؟ بابا منعهم من زيارته النهاردة عشان كان عارف إن عادل جاي. لو كان شافهم ما كانش هيلاحظ أي حاجة غريبة. بس ما هي كل حاجة هتظهر بعد شوية، انت نسيتي اللي حصل لنرمين في الليلة دي في سكن الطالبات؟ مجرد ما دخلت هيام الغلبانة من الباب فضلت نرمين تصوت وتولى ووقفت على السرير وفضلت تصرخ. ساعتها ما كانش قدامها ايام الا انها تهرب وتختفي من حياتنا نهائيا. هو ايه اللي حصل لنرمين بعد كده؟ اتعالجت شويه من الانهيار العصبي، بس الجميل في ده ان محدش صدق كلامها، خصوصا ان انا انكرت كل حاجه. وبعد كده سابت السكن وبقت تسافر كل يوم لبلدها رايح جاي. طب انتي كان حظك حلو، بس ده مش هيتكرر على طول. عادل هيعرف وساعتها محدش عارف ايه اللي ممكن يحصل. انا طول عمري مش فاهمة ليه الناس بتكره الميتين. السؤال اللي دايما بسأله لنفسي من وانا صغيرة، ليه الناس بتكره الميتين؟ السؤال عمري ما لقيت له اجابة. ليه الناس بتكره الميتين؟ لانهم اغبياء، هي دي كل الحكاية. قالتها نادية اختي وهي تتقلب في سريرها. كان ياسر أخويا جنبها لسه سهران وعمال يبحلق في السقف. صحاها عشان يسألها عن السبب اللي بيخلي الأولاد يجروا شكله في المدرسة. بيقولوا على بيتنا بيت العفاريت. يقولوا اللي يقولوه، ما دام احنا مش كده. وعموما أنا مش شايفة يعني العفاريت فيها أي إهانة. ونام بقى نام. وتاني يوم بالليل كان في حركة مش طبيعية ناحية المقابر. ناس شايلين مشاعل وفلاحين كتير قوي ماشيين ورافعين صندوق خشب متغطي بسجادة خضرة، والتراب كان مالي الجو والأنوار بترسم عليه ظل الناس اللي ماشية ورجليهم عمالة تضرب في الأرض. انت عارف تأثير المسيرات بتاعت الناس اللي شايلين المشاعل دي، تحس ان ليها تأثير درامي رهيب كده محدش يقدر يفهمه ويعبر عنه زي المخرج حسين كمال. فاكر مشهد النهاية بتاع فيلم شيء من الخوف؟ هو كده بالظبط. وواحدة واحدة كانت القرية كلها تقريبا ماشية في الجنازة دي، بس طبعا ما عدا بابا، ما كانش بيحضر أي مناسبة اجتماعية. وطبعا هناء الخدامة اللي عندنا جابت لنا الخبر الأكيد، كانت بتزور أمها في الناحية التانية من البلد، جت تقول لنا إن الميت هو عبد الصمد قريطم، فلاح من أهل القرية، اتوفى في خناقة بالمسدسات مع عصابة حرامية كانوا عايزين يسرقوا الجمعية الزراعية. وقال ايه العصابة دول بيوعدوا الناس انهم المرة الجاية هيلبسوا رجالة البلد كلهم طرح. ما هناء بيكون دايما تفسير اللي حصل سهل، الخبر صحيح لحد ان فلاح من اهل البلد اتوفى، وكل اللي قالته بعد كده كلام فارغ من خيالها المريض، خيالها ده اللي مش بيبطل فبركة وتأليف ابدا. واول ما الدفنة خلصت الدنيا سكتت خالص، بس ضيوفنا مجوش في الليلة دي، وطبعا ياسر ما خرجش يلعب مع علاء وناهد. وتاني ليلة وصل ضيوف البيت، الأول وصل المهندس محمود ومراته، وطبعا دخلت جاري زي عادتها على المطبخ علشان تبتدي الرغي مع ستات البيت. بعدها جت دكتور نجيب ساكت زي عادته، وعلى طول طلعت ريحة دخان البايب اللي بتعرفنا انه موجود من قبل حتى ما يوصل. بعدها وصل عاصم بيه، وبنعرفه بريحة البرفان التقيلة جدا بتاعته، بتطبق على نفسك كده كأنك أكلت طبق كبير من الزبدة لوحدك. كان في كمان راجل رفيع ومؤدب كده لابس نظارة كعب كوباية ومش بيبطل كلام في السياسة، تقريبا كان ضيف جديد. زهرة عرفت وهي واقفة في المطبخ إن اسمه حامد وإنه شغال محامي. بعد شوية دخل المضيفة راجل غريب، كان فلاح لابس جلابية مقطعة وحافي، وكان متلخبط كده علشان شكله مش لايق مع الوسط ده. انت مين؟ اني عبد الصمد قريطم. من امتى؟ امبارح العصر. حادثة؟ ايوه عند السقي. تعال تعال تعال اقعد، انت اكيد بردان، تشرب شاي؟ اكون ممنون لك يا بيه. نده بابا على الخدامة علشان تجيب الشاي، وساعتها عاصم بيتعصب قوي وهو بيزيح الشيشة على جنب، وقال لبابا ده مش معقول، من المعروف اننا مش بنستقبل الفلاحين هنا، والراجل ده فلاح يعني هدومه مليانه برغيت ومش بيفهم غير في البهايم، وانا مش موافق انه يقعد معانا. عاصم بيه، انا برحب بالجميع هنا، ولو الفلاحين كانوا شايفين ان القعده معانا ما تناسبهمش فدي حاجه ترجع لهم هم، لكن انا بقبل الجميع ومش بستعلى على حد، لاني فلاح ابن فلاح. انت لسه بتستعلى على الخلق؟ عرفت الفرق بين الحياه الزيف وحياه الحقيقه ولسه بتستعلى؟ هو مفيش موعظة بعد الموت؟ من 40 سنة كنت قاعد بهزر مع دوك ويلز، دلوقتي أنا مجبر أقعد مع عبد الصمد قريطة. محدش جبرك على حاجة. بعدها جابت أم شفيق الشاي لعبد الصمد، فقعد متربع على السجادة وشرب الشاي وهو ممنون جدا. قرر المهندس محمود إن هو يطلعهم من حالة التوتر اللي سيطرت على المكان، فطلع ورقة من جيبه وبدأ يتكلم. ودلوقتي هقرأ لكم آخر قصيدة كتبتها بمناسبة الذكرى 5 لوفاة السيد رئيس مجلس الإدارة. ولا الذي قد كان نبراسا من بعده ساد الأسى الناس. يا سلام، السينات كتير في الشطر الثاني، وده بيدي للأسلوب جرس موسيقي حلو، ده نوع من الجناس الناقص. ولا الذي ملأ القصارة والحجا، ولا الذي ملأ الفؤاد حماسا. يا سلام، في عريس جاي يطلب ايد هدى. الف مبروك، ده خبر حلو. الله، ده خبر يستاهل قصيدة طويلة بقى. المشكلة انه ما يعرفش حاجة. ما فيش حاجة عندك مستخبية، القرية كلها عارفة، لازم يكون عارف كل حاجة. انا متأكد انه ما يعرفش اي حاجة. يبقى لازم تصرحه، ولازم يقابلنا ويسمعنا ونسمعه، ده حقه. ده طبيعي طالما نويت انه يسكن معك في البيت بعد الجواز، افتكر انك ناوي على كده. ايوه، هو ما عندوش سكن ومش هيقدر يجيب سكن ولو بعد سنين حتى. يبقى لازم تصرحه من غير تردد. وبعديها سكتوا كلهم، بس عقل بابا كان فيه دوشة. الشاب جاي بكرة ومعاه أخته وأمه علشان يتعرفوا علينا ويحطوا النقط على الحروف لأول مرة. إزاي بابا هيقدر يصرحهم بالحقيقة؟ كان القط عمال ينونو، جبت له شوية لبن دافي في طبق صغير وحطيته جنبه، هو ما كنتش متأكدة من حقيقته. يا ترى هو قط حقيقي ولا من نفس عينة ضيوفنا؟ التأكد من ده مستحيل بالنسبة للحيوانات لأنها مش بتتكلم. ساعات كانت حيلة الألم بتجيب نتيجة. كنت بشك الحيوان بدبوس، لو صرخ كنت بعرف انه حي يرزق، لو ما صرخش يبقى ده معناه انه التجربة اكدت لي كل حاجة. الدبوس اتغرس كله في رقبة القط، بس فضل يلحس اللبن كأني ما عملتش حاجة. دخلت سهير علي الأوضة ولقيتني بأكل القط الصغير، نزلت على ركبتها وطبطبت على رقبته وسألتني: هو حقيقي؟ قصدك حي؟ لا طبعا، ده مش القط، ده شبحه. الساعة 7 بالظبط رن جرس الباب. فتحت أم شفيق الباب ودخل عادل ومعاه ست شابة مليانة، ودي أخته الكبيرة ميسة، وبعديهم دخلت ست عجوزة جسمها قليل شوية لابسة هدوم مش بطالة، ودي كانت أمه. دخلوا قعدوا في المضيفة وعرفنا أن معهم عربية أجرة مستنياهم برا البيت، وده طبعا لأنهم مش هيلاقوا عربية ترجع بيهم المركز لما تخلص الزيارة. دخل بابا وسلم عليهم واستريح للي شافه، كان باين على وشوشهم ملامح الأصل الطيب، وحس إنهم عشريين وناس طيبين، بس طبعا كان باين إنه ما حلتهمش أي حاجة. بس ده ما منعش بابا إن كل شوية يرحب بيهم. خطوة عزيزة يا حاجة. والست دي كان عندها ردود جاهزة لكل كلمة مجاملة بابا بيقولها، ردود ما سمعناش زيها قبل كده، زي الله يعز مقدارك، مؤاخذتك معاك، الله يطول عمرك. أما أخته بقى فقعدت تقلب عينيها في المضيفة حتة حتة، وعادل فضل مركز على حتة معينة في السجادة لدرجة إنه كان هيخرمها، ووشه بقى أحمر زي الطماطم. وبعد شوية رن جرس الباب وظهر عاصم بيه، وبعدين المهندس محمود ومراته، وبعدين الدكتور نجيب وعبد الصمد، وفي الآخر المحامي رفيع حامد، وكل واحد فيهم كان بيسلم على اللي قاعدين وبابا بيعرفهم على بعض. بس يا ترى عادل وأمه وأخته لاحظوا إن إيدين الضيوف باردة جدا كأنها حتة تلج؟ يمكن، بس الأكيد إن هما ما فهموش علاقة كل دول بالموضوع اللي عادل جاي يتكلم فيه. موضوع شخصي زي ده إيه علاقته بمجموعة الناس الغير متكافئة دي؟ دول حتى مش باين عليهم ان هم قرايب، هو ده اللي هو جاي يتقدم لها. دول اخوة اعزاء، اخوات السعد والهنا. وبعدين دخلت امي علشان تسلم على الستات وتبوسهم، وشاور لها بابا فاخدت الستات ودخلت جوه البيت، وفضل الرجالة قاعدين يبصوا لبعض. استاذ عادل شاب مهذب واستقباله كويس، وجاي النهاردة علشان يطلب ايد بنتي هدى. بس عادل ما كانش بيبص لبابا، كانت عينيه متثبتة على عاصم بيه اللي مد صوابعه في الفحم المولع في الشيشة، وبهدوء جدا رفع حتة فحمة مولعة وفضل ينفخ فيها لحد ما احمرت، ورجعها تاني بنفس الهدوء لمكانها. وده بنتي وانتم كلكم أعمامها، علشان كده ما حبيتش الموقف ده يمر من غير ما تشاركوا فيه برأيكم. عينين عادل في اللحظة دي كانت بتبحلق في دكتور نجيب اللي مسك السكينة اللي بنقطع بيها الفاكهة وفضل يغرزها في فخده أكنه بيتسلى. ووش عادل احمر وتوتر اكتر، وقعد على طرف الكرسي يبص لهم كلهم وعلى لسانه الف سؤال. وساعتها اتصلب عادل وهو مركز على المهندس محمود، كان بيعمل حاجة مش ممكن يعملها انسان مهذب حي، بس ممكن يعملها ميت ومحدش يلوم عليه. المهندس محمود كان عمال يلزق اللحم اللي بيقع من وشه، وكان متضايق جدا انه كان مضطر يعمل كده. وطبعا ده كان كفاية قوي ان عادل ينط من على الكرسي، ورجع كام خطوة لورا وكان مرعوب. ايه ده؟ انتوا مش بشر؟ اهدى اهدى اهدى شوية يا ابني، هي دي الحقيقة، الناس دول مش بشر احياء. يعني دول ايوة يعني. بسم الله الرحمن الرحيم. ايوة صدقت يا ابني. رجع عادل ناحية الباب اكتر وكان هيهرب، بس بابا رفع صبعه وحذره. استنى هنا، لو خرجت من البيت ده مش هتدخله مرة تانية، وبعدين تصرفك ده كله انانية غريبة، انت بتهرب من بيت الاشباح من غير ما تطمن على اللي حصل لامك واختك؟ ايوة امي عملت فيها ايه اندال؟ طقطق دكتور نجيب بلسانه وشاور عاصم بيه بالملشة وهو متضايق. اما المهندس محمود فقال له: احترم نفسك يا ولد، فرصتك انك تاخد رضانة عمالة بتقل، وده بيتهيأ لي ان اللسان البذيء ده ما يشجعش اننا نكمل كلامنا. اصبروا يا اخوانا اصبروا، الشاب مصدوم وكل حاجة مباحة للي الرعب مأثر على عقله. انا مش منهم يا عادي، انا انسان حي زي زيك، بس انا بستضيفهم في بيتي، والسبب قصة طويلة هحكيها لك لو قعدت. عايزك تكون راجل جدير برجولتك. رجع عادل وهو بيقدم رجله ويأخر رجل، وقعد على طرف الكرسي كأنه واقف. أمي وأختي هم بخير؟ طبعا هم بخير، هم مع مراتي وبناتي وكلهم حيين وطبيعيين، ما تقلقش. أنا ما اطمنش إن الستات يشوفوا اللي أنت شفته، إنهم بيسرقوا ويولولوا ويتجننوا بقى وكل الحاجات اللي ما نتمنهاش إنها تحصل دي. يعني كل اللي قالوه عليكم صح؟ مين اللي قال؟ زمايلي من اهل القريه وفراش المدرسه كلهم قالوا كده، بس انا ما صدقتش ولا حرف، انا بامن بالعلم بس. يمكن يكون في علم بيوصف الظواهر دي، بس ده علم لسه وليد، لسه ما نضجش كفايه. العلم الوحيد مش تكافؤ الصوديوم وثابت بلانك وتشريح الصرصار، في علم بيتكلم عن ما وراء الطبيعه بس لسه ما اتقنهوش، وطبعا لسه ما اتكتبش. وبعديها بدأ بابا يحكي حكايته اللي طلع منها اسطورتنا. لما كنت شاب كنت انا وصحابي بنجرب كتير في الحاجات دي، ما كانش عندنا خبرة ولا شايلين اي مسؤولية، وفضلنا نلعب في المنطقة الخطرة اللي بين الحياة والموت. اتعودنا نحضر الأرواح بس ما تعلمناش ازاي نصرفها، والنتيجة اننا بقينا محاصرين، اتنين من اصحابي اتجننوا والتالت انتحر. بس انا عملت معاهم اتفاق، بواجب عليا وعلى كل اللي جاي من ذريتي انه يقبل يستضيف اشباح الميتين، وخصوصا اللي ماتوا قريب وحاسين بالغربة والتوهان في عالمهم الجديد. معايا وفي بيتي بيحسوا بالدفء والإنسانية، ويحسوا ان هم لسه عايشين لشوية وقت. من يومها والميتين او اشباحهم جزء من العالم بتاعي، بيتي مفتوح ليهم لما بيجوا بالليل يقعدوا معايا ايام او شهور وبعدين يمشوا ويجي غيرهم. كل اولادي تربوا وسط زوار الليل دول، مفيش حد من ولادي اتعلم يخاف منهم ولا يأذيهم بكلمة تجرح مشاعرهم، لان الاشباح يا ابني حساسين جدا، وكل أولادي عارفين إن الأشباح هتزورهم في بيتهم لما يكبروا، لأن ده هو قدرهم. مخبيش عليك يا ابني، كان ده هو سبب طلاقي من مراتي الأولانية، الست ما تستحملش الزوار دول كلهم وكانت هتتجنن طبعا. وبعدين أخدت عهد على نفسي إن أعيش طول عمري جنب المقابر، لأن ده أقرب مكان لصحابي، وهي ما رضيتش بكده واتطلقنا. بناتي عارفين قصة تانية عن طلاقنا، بس ده هو السبب الوحيد، وانا دلوقتي متجوز فلاحة من طين الارض دي اللي ما تعرفش فرق بين حي وميت. الفلاحين زي جدودهم الفراعنة، مش بيشوفوا الموت إلا سفر لأرض تانية، وبيتكلموا عن أمواتهم كأنهم لسه عايشين معاهم، شايفين وسمعين كل حاجة. علشان كده الست الطيبة دي ما رفضتش حياتي. بعد شوية خوف في الأول بقت جزء من الحياة دي عادي، وخلفت لي عيال وعلمتهم من ده هو الصح وبس. بص أنا ما حبيتش أخدعك، كان ممكن أطلب من ضيوفي ما يجوش هنا، أو كنت أخليهم يجوا وما يقدموش العرض الشيق ده، بس حبيت إنك تشوف البيت اللي أنت عايز تدخله على الطبيعة، وكمان تشوف أسلوب الحياة اللي مستنياك. يا ترى أنت لسه عايز هدى بعد كل اللي سمعته ده؟ سكت عادل وما نطقش، وما استجراش حتى يرفع راسه يبص على اللي حواليه بعد ما اتأكد إنهم أشباح. كان لونه عامل زي لون الجثث، لدرجة إن اللي كان يدخل المضيفة ساعتها يفكر إن هو الشبح وإنهم الأحياء. ممكن لو سمحت تنادي أمي وأختي؟ سقف بابا بإيديه وأمر الخدم ينادوا الهوانم لأن الأستاذ عادل عايز يروح. طلعوا الاتنين من جوه وهم مستبشرين بالخير، وده طبعا علشان التعارف مع ستات البيت وزينب هانم كان ناجح جدا. بس لما شافوا وش عادل المخطوف سكتوا، وقرروا انهم ما يتكلموش في حاجة الا لما يعرفوا اللي حصل مع عادل، واللي باين من وش عادل ان هو اكيد مش كويس. سلموا بسرعة وراحوا على الباب وهم بيوعدوا انهم هيكرروا الزيارة، وان البيت هيكون واحد باذن الله. بس عادل كان منهار تماما، كان في دنيا تانية، كان عامل زي عروسة في مسرح العرايس واتقطعت كل خيوطها، وأمه وأخته جروه من على الباب ودماغه بتتطوح، وكأن العضلات اللي ماسكة رقبته اتقطعت. ولما الباب اتقفل كل الموجودين سكتوا، وبعد شوية دكتور نجيب قال بنفس الوقار اللي متعودين عليه منه: مش هيرجع. ما عنديش شك في ده، بس على كل حال هو راجل شريف، ولو عمل دوشة وقعد يحكي كل اللي شافه للناس مش هيتكلم، ولو اتكلم ايه اللي هيزوده على كل الكلام اللي مالي البلد. كل الناس عارفين ان الاشباح بتزورني في بيتي، ولا يضر الشاه سلخها بعد ذبحها. احنا اذيناك بجد يا سعادة البيه. ما تقولش الكلام ده، انا نفسي ما بقتش طايق البني ادمين، كل الغرور والنفاق ده انتوا بس اللي عرفتوا الحقيقة، عرفتوا قد ايه الانسان صغير. علشان كده بلاقي عندكم حكمة كبيرة جدا. انا لسه بكرر عرضي. ما تقولش الكلام الفارغ ده تاني ارجوك. بقى عايزني اجوز بنتي البكرية لشبح، وكمان شبح مجنون ومتصابي زيك؟ لا طبعا ده مستحيل. عندي قصيدة كويسة عن جواز العواجيز من بنات صغيرين. يا ترى هي الغراب يا وقع سودة جوزوه أحلى يا ماما؟ لا لا لا، دي قصيدة عمودية باللغة العربية الفصحى، بقول فيها: زف الربيع إلى الشتاء فمات، والدود من ظهر المروج اكتاتا. يا سلام. يا ترى عادل عمل إيه؟ ويا ترى إيه اللي حكاه لعيلته بعد ما عرف أسطورتنا؟ عباس سواق عربية الأجرة، أبو شنب تقيل وسوالف طويلة، كان شكله مش مستريح للبيت ده أبدا، علشان كده دخل عربيته وقفل الإزاز عليه، شغل الراديو وفضل يسمع أم كلثوم لحد ما هم خرجوا. وزي ما قال لعادل بعد كده وهو بيحكي له على اللي شافه وهو مستني بره: كلاب سودة كبيرة كانت جاية من كل حتة، وقفت قدام البيت وفضلت تهوها وزي ما تكون شايفة حاجة موتراها، وبعدين جه عيالين صغيرين ولد وبت عدوا من بين الكلاب من غير ما يخافوا. لا ده الكلاب كمان لما شافتهم رجعت لورا. ولما شاف مامة عادل وهي بتبصله مش مصدقة كمل كلامه بحماس وقال: احلف لك ان ده اللي حصل، انت عارفة اني بطلت حشيش وكل حاجة تغضب ربنا. وبعدين العيالين وقفوا جنب الشباك وفضلوا ينادوا على واحد اسمه ياسر، ما كانش باين عليهم ان هم شايفيني اصلا، مش عارف ازاي. بس عادل كان مصدق كل كلمة بيقولها، كان مصدق اللي أكبر وأصعب من كده. سألته مامته وهي قاعدة في الكرسي اللي وراه وقالت له: إيه اللي حصل؟ أنتوا اتخانقتوا؟ اقفري على السيرة دي يا أمي، مش هرجع البيت ده طول ما أنا عايش. خير ما عملت يا أستاذ عاد، البيت ده خلى جسمي أشعر، قلب المؤمن دليله، وأنا مؤمن والحمد لله. صحيح أنا كنت بحشش زمان، بس دلوقتي بطلت. أنا مؤمن والبيت ده مش مريح أبدا، بأكد لك مش مريح. ما علقتش مامة عادل خالص وكملت سؤالها: أنت شفت حاجة ضايقتك؟ قلتلك انسي الموضوع ده، كل حاجة ممكن تتصلح. إلا ده يا أمي، إلا ده. ليه يا عادل؟ ليه؟ أنا كنت ابتديت أعشقك يا غبي. خبر حلو أعلنه عاصم بيه في الليلة اللي بعدها، إنه خلاص استعد علشان يمشي ومش هيجي تاني في الليالي اللي بعد كده. طبعا ده خبر حلو لأنه معناه إنه تقبل أخيرا فكرة إنه ميت، وحلو كمان لأن صراحة عاصم بيه كان ضيف تقيل قوي في كل عيوب الأحياء، بس الفراق دايما صعب. نزلت دموع بابا وهو بيحضن الراجل ويودعه، وكمان كلهم ودعوه في حرارة. أنا عرفت أسعد أيامها، أقصد أسعد أيامي في البيت ده، وعرفت معنى الصداقة الحقيقية. أنتوا غير كل الأندال اللي تخلوا عني وأنا عايش وسابوني أموت بالسكتة القلبية من غير ما يطلبوا الدكتور. كنت بالنسبة لهم راجل عجوز مفيش من وراه أي منفعة. وهتسكن فين؟ في الخرابة؟ لا، هسكن في القبر نفسه، هو مريح وجميل، يمكن هو أفخم قبر في القرية المنكوبة دي، رغم أني بكره أشوف العظم اللي جسمي تحوله. كلنا ذلك الرجل يا صديقي. إيه أخبار الشاب عادل اللي كان هنا امبارح؟ ياسر بيقول أنه غاب النهاردة عن المدرسة، أفتكر أنه هيغيب كام يوم وبعدين يطلب نقله القرية تانية. مش هستغرب لو ده حصل. بس عادل رجع المدرسة. في يوم كنت واقفة هناك بستنى ياسر زي عوايدي، شفته جاي ناحيتي وبيقدم رجله ويأخر رجل، وكان باصص في الأرض وشكله كده كان ناوي يخبط فيا بالصدفة، وخبط فيا فعلا. رفع وشه وابتسم وقال لي: هدى، صدفة جميلة. بصيت له ومردتش. هو عايز ايه بالظبط؟ هو مش هيتجوزني زي ما هو باين، يبقى خلاص مفيش معنى للمجاملة. رفضك للجواز من اي ست هو اكبر اهانة ممكن تحصل، مفيش بعد كده حاجة تتقال. بس هو كده كده مستناش اني اقول اي حاجة وبدأ يعاتبني. ليه ما حكيتليش؟ احكي لك على ايه؟ اللي قاله ابوكي. لانك ما سألتش ومش مطلوب مني اني اعلق يافطه اكتب عليها اني بستضيف اشباح. انا ما بقيتش عارف حاجه، انا ميال لك قوي، بس كل ده كتير كتير قوي، ده يفوق الطبيعه ويفوق خبرات البشر. وبعد ده كله شايفه اني جبان عشان مش قابله؟ مستحيل حد يقبل كده. انا ما طلبتش منك حاجه، ما طلبتش حاجه من اي حد. انت حر انك تقبل تنزانيا على خريطه العالم ولا ما تقبلهاش، بس ده مش هيغير حاجه، تنزانيا موجودة وهتفضل موجودة. كنت عايز افسر لك بس. محدش طلب منك تتعب نفسك. بس انا حبيتك بجد. كلهم بيحبوني وده مش ذنبي. وساعتها وصل ياسر وسلم على عادل في برود، فمسكت ايده ومشينا. بس لما رجعت البيت ما بقاش عندي نفس الكبرياء والعناد اللي كنت فيه. فكرت ان كلامه ممكن يكون عنده حق فيه. العالم اللي بعيش فيه غريب، عالم مش طبيعي، وأكيد يعني مش ذنبه إنه مش قادر يتقبله. مين اللي قال إن الميتين اللي بيزوروك في بيتك كل ليلة موضوع ممكن تتكلم فيه؟ إحنا بسبب تماسكنا الأسري ظلمنا العالم اللي بره كتير، وفرضنا عليه إن هو اللي يعيش بمقاييسنا، وإلا يبقى عالم وحش. في اللحظة دي القط كان عايز يجي يقف جنب رجلي، زقيته بعيد عني بقرف. كل ده ضد الطبيعة، علشان كده هو منفر وغريب. وبالليل بدأت أعيط لأول مرة في حياتي، وافتكرت حكاية قديمة ماتت من سنين. زي ما كانت بتيجي هيام علشان ترغي مع سهير، وزي ما بيجي علاء وناهد علشان يلعبوا مع ياسر، كانت ريما بتجيلنا البيت بالليل عشان تذاكر معايا. ريما كانت من سني وقتها، كان عندي 13 سنة. كانت حزينة ووشها بهتان ومش بتبتسم أبدا، وبصراحة ده كان بيخوفني. الأطفال والمراهقين اللي مش بيضحكوا بيكونوا مرعبين دايما، بس أنا علشان مقدمة ما كنتش ببين إني مرعوبة منها، وكنت بقعد جنبها على السرير وكتب الرياضة والجغرافيا والتاريخ متكومة حوالينا. والأدهى من كده إن بابا كان بيقفل علينا الباب من بره علشان مفيش حاجة تعطلنا عن المذاكرة، وعلشان معرفش أهرب. كنت بتفرج على عينها الدبلانة ووشها الممقوط وأسأل نفسي عن سر تعلقها بالمذاكرة للدرجة دي. ما كانتش داخلة امتحان قريب طبعا، بس كانت بتعمل كل اللي كانت بتعمله وهي حية زينا، وكانت الفكرة بتخوفني أكتر وأكتر. دلوقتي رجعلي نفس الخوف، وتأكدت إن حياتنا عمرها ما كانت طبيعية ولا هتكون. لو ينفع بقى واحدة تانية، لو أسيب الأسرة دي وأبدأ في مكان جديد بعيد عن الأموات وسيرتهم. بس أنا ما أعرفش لنفسي حياة تانية ولا ناس غيرهم. اغفر لي لحظة الضعف دي. خلاص أنا استرديت قوتي ورجعت الحب وارتباطي بأسرتي. اللي يرفض أن يكون واحد مننا ما يستحقش أن يكون مننا أصلا. وبالليل قعدت أتفرج على نفسي في المراية، أتفرج على الجمال والسحر اللي ربنا رزقني بيه. بس كل ده من غير فايدة، زي الوردة الجميلة اللي بتكبر فوق قمة جبل، لا حد بيشوفها ولا بتنفع حد، وبعدين بتدبل وتموت. كل الحياة دي مشوار طويل ومتعب قوي، هينتهي في الآخر بإني أموت وأتحول لشبح وأروح أزور سهير علشان أخوف جوزها لو اتجوزت. طبعا عمري ما هعرف طعم الأمومة، مش هلعب مع طفل صغير شلته جوايا، مش هشوفه هو بيكبر ويمشي أول خطوة على الأرض، مش هدور له على عروسة تناسبني أنا مش هو. كنتش عايزة اعترف بده، كنت مكسوفة اتكلم، بس انا عييت قوي وخسيت كتير بعد كده، زي ما يكون جسمي رافض يشارك ارادتي في التحدي. بقيت اقرف من الاكل، اوضتي اتملت بريحة البخور، وامي رأتني كذا مرة، اتوبت مرة فيها من الزهق ودخل امي تتأكد اني محسودة، وسمح بابا للدكتور نجيب انه يكشف عليا. كان لازم استحمل صوابعه المتلجة على بطني، واني اقوم حقيقة ان اللي بيكشف عليا مش حي اصلا. بس الدكتور نجيب كان دكتور شاطر بجد، عرفت ده من ماما بعد كده. بعد ما خلص قال لبابا هم قاعدين في المضيافة، اعراضها مش جسمانية، دي كلها اعراض نفسية، اعراض اكتئاب تفاعلي حاد. سبحان الله، وترجع تخس؟ الاكتئاب هو سرطان النفس. طب والحل؟ الاكتئاب التفاعلي الحاد مش بيروح إلا إذا انتهى سببه. هدى عايشة في حياة مقفولة وملهاش أصحاب، والخطاب بيهربوا من البيت ده زي ما حصل مع عادل، والحل هو إنك تبعدها عن هنا، أو لو سمحت لي تجوزها. أجوزها؟ عايز تقول إن بنتي دي سنة الحياة ودورتها البيولوجية اللي قدرها الخالق؟ ربنا خلقها علشان تتجوز وتعمر الأرض مع جوزها، ودي حاجة ملهاش علاقة بتربيتها. ولما نتحدى سنة ربنا بيكون المرض النفسي أبسط عقاب بنلاقيه. هو كلام ما فيش عليه غبار، بس أنا أقدر أعمل إيه يعني؟ هنزل ألف على البيوت أدور لها على عريس؟ الشاب اللي تقدم لها من كام يوم مناسب جدا، وأفتكر إنها متعلقة بيه رغم إنها بتكابر. ليه ما تحاولش معاه مرة تانية؟ أحاول وكرامتي. طيب لو رفض؟ الموضوع يستاهل المحاولة. سيبهولي يا سعادة البيه، أني عارف أقنعه إزاي. وحصل اللي حصل لما كان عادل راجع من المدرسة. كانت الفترة المسائية خلصت وبدأت الشمس تغرب بعد يوم شغل طويل ومتعب. مشى عادل جنب الترع علشان يروح موقف العربيات، الموقف ده اللي بتتجمع فيه الحاجات الهلكانة من القرن اللي فات. عربيات كانت فخمة في الأربعينات بس بهدلها الزمن، لكن الميزة إنها فضلت ماشية. ياخد عربية من دي بتلات قروش ويرجع على طول على المركز كل يوم على كده، يتغدى ويصلي وينام في فرشته الهلكانة لحد الصبح. كان يوم طويل ومتعب وما كانش شايف كويس في الظلمة، بس دايما كان في عربية أجرة بتستنى آخر اللي مروحين المركز، وبعدها بتنعزل قريتنا عن العالم. حفظ الطريق من كتر ما مشى فيه. هناك سليمان البقال قاعد بيشرب جوزة على دكة جنب دكانه، وهنا الكلب العجوز نايم على باب بيت من البيوت، وهنا جذع النخلة المقطوع اللي حطوه علشان الناس تعدي عليه بين ضفتين الترعة، والعيال بيلعبوا فوق وهما مش خايفين يقعوا في المية. وبعدين كام جاموسة كده راجعين من الغيط، ماشي قدامهم عيلة صغيرة حافية. سبحان من سخر الوحوش دي لعيلة صغيرة ممكن تموت لو داس عليها حفر واحد بس. وبعدين الحوادية جنب البيت اللي مبني بالطين، وتعدي من حارة ضيقة مليانة كلاب، بس خلي بالك اوعى تدوس على دي لأي واحد فيهم. على العموم هي مسالمة، هي تقريبا كده اتعودت على وجوده. وكان العملاق واقف في الضلمة ماسك في ايده نبوت كبير. روح لسعادة البيه واسترضيه. انت مين؟ اني واحد من اللي اكرمهم سعادة البيه، علشان كده اني مديون له. لازم ترجع وتطلب ايد هدى هانم. يعني انت واحد من ال... قرب العملاق من دايرة النور الضعيف اللي كان موجود وقتها، قدر عادل يشوف ملامحه شوية. ايوه ده كان قاعد على السجادة ليلتها. صرخ عادل ولف علشان يهرب، ساعتها حس بحاجة بتشيله من ظهره ورجليه بتترفع من على الأرض. فضل يحاول يهرب بس ما كانش عارف. ارجع لسعادة البيه واطلب ايد بنته، وإلا ده مش هيحصل. ما تصممش على رأيك. لا لا. وبعدها حس انه بيطير في الهواء، وبعدين بيغرق في بير غويط ضلمة، وده كان الترانش اللي بتتجمع فيه مية المجاري. الفلاحين حفروه في الزواق الضيق ده علشان القرية ما فيهاش صرف صحي، وعلشان كده كان خطر كبير على اللي مش واخدين بالهم منه. بس عادل ما استوعبش، ويستوعب ازاي ان هو بالذات وقع في البير الضلمة اللي ريحته وحشة. عدى يومين والكل قلقان، ناس كتير جم يدوروا على عادل وسألوا الكل، بس مفيش حد كان عارف الجواب. كل الشواهد بتقول انه مشى من المدرسة بعد الفترة المسائية زي عادته، بس السواقين كلهم بينكروا انهم شافوه في الليلة دي. البقال العجوز شافه وسلم عليه، وده معناه انه اختفى في مكان ما بين دكان البقالة وموقف العربيات، بس فضلوا يدوروا ومحدش لاقي حاجة. اي نعم في مكان منسي في الزقاق ده بتاع الصرف، بس ده مقفول من سنين والغطا بتاعه تقيل وما يقدرش راجلين شداد يزيحوه من مكانه. هيبقى غرق في الترع، بس برضه محدش لقى جثته. رجالة البوليس كانوا بيتمنوا يلاقوها علشان القصة دي تخلص. ابنك مفقود يا حاجة، خرج ولم يعد، واحنا شايفين انك تنشري صورته في الجرايد مع نداء انسان. انتحر؟ ما افتكرش، حتى لو فشل في الحب زي ما بتقولي، اللي بينتحر جثته مش بتطير، لازم تلاقيها في مصرف او جنب شجرة او وسط الغيطان. لا ابنك ما انتحرش، احنا بنرجح انه هرب، راح مكان محدش يعرفه فيه، وطبعا هيرجع. كلهم بيرجعوا بعد فترة، بس اصبري. في الليلة اللي بعدها في بيتنا وصل ضيوف بابا واحد ورا واحد، المهندس محمود ومراته، المحامي عبد الصمد، ودكتور نجيب. وبعدين جه آخر ضيف، كان شاب وضيع والكسوف باين على وشه. أول ما اللي قاعدين شافوه وقفوا كلهم بسرعة وقالوا في نفس واحد: انت أيوه جيت أقعد معاكم. الدنيا كلها بتدور عليك من غير فايدة، انت واثق انك ميت؟ عادل مردش، مد صوابعه على النار في الفحم وأخذ فحمة مولعة وكسرها بصوابعه، حركة درامية كده بس ليها معنى. يعني انت ميت؟ طب من امتى وازاي؟ رفع عادل صبعه ناحية عبد الصمد وفضل يزعق ويتهمه وقال بصوت عالي: الراجل ده قتلني، رماني في بير الصرف. يبقى هو ده السر، علشان كده ملقوش جثتك، وعلشان كده انت هنا عند الصمد لقاليك قبر دايم في القرية. ولو لدا كنت اندفنت في المركز بعيد عننا. ليه عملت كده يا عبد الصمد؟ ليه؟ كنت عايز اغصب عليه يجي هنا يا سعادة البيه. هديك انت جيت هنا، حاسس بحقد على اللي قتلك؟ صعب ان ميت يحقد على ميت زيه، بس شبابي ومستقبلي واسرتي ضاعوا في ضربة واحدة من شبح غبي. كل ده بيخليني مذهول اكتر ما هو مزعلني. بص بابا لعبد الصمد في حزم وعينه في عينيه وقال له: ممكن اعرف انت عملت كده ليه؟ عشان بحبك يا سعادة البيه. ده وفاء نادر، بس انت بصراحة عديت الحد، عديته. كان لازم تسألني الاول. ومن يومها عادل بقى ملكي، بيجيلنا البيت كل ليلة، يقعد جنب محمود يسمع الشعر الممل بتاعه، يهزر مع المحامي شوية، وساعات بابا كان بيسمح له يخرج من الأوضة علشان أقف معاه في الصالة، يعني نتكلم كام كلمة وإحنا مكسوفين زي ما كنا بنتكلم على باب المدرسة. بس عبد الصمد نسى حاجة مهمة قوي، إنه مستحيل دلوقتي أقدر أتجوزه علشان هو شبح وأنا لسه عايشة. الوضع اتعقد أكتر من الأول، بس هو هنا جنبي على طول ومعاه بابا وكل حبايبي. عادل بقى أخيرا واحد من أسرتنا، وده يكفيني ويريح قلبي. وفي يوم من الأيام هموت، وساعتها هبقى معاه للأبد، ونروح نسهر عند أخويا أو أختي بقى. هي دي أسطورتنا يا دكتور رفعت، حكيتها لك بكل أمانة وصدق. ما عنديش أمل إني ألاقي عندك حل للوضع المستحيل ده، بس أرجوك لو كان عندك ما تبخلش عليا بيه. المخلصة هدى. مرحبا، أنا دكتور رفعت، أعود إليكم لاستكمال التعليق على أحداث هذا الخطاب، وهو كالعادة تعليق سخيف لا يضيف جديدا. لقد انتهت أسطورتهم، وبالطبع لا أملك حلا لمشكلة هذه الفتاة. حتى لو ماتت فأنا أشك في إمكانية زواج الأشباح، ثم إنها لا تريد الفرار من هذه البيئة، إنها تمقتها، لكنها فخورة بها إلى حد غير عادي، وهذا واضح تماما. إن القصة مقبضة دون شك وكابوسية ومشؤومة، لكنها كانت تستحق أن أحكيها، ولا أدري ما إذا كنت تشاركني الرأي في هذا. أما عن مصداقيتها فأمر يحتمل النقاش. ربما أحاول يوما ما العثور على هذه الفتاة أو الاتصال بها. إن الجلوس مع أشباح في قاعة واحدة وتبادل الآراء لأمرا جديرا بالتجربة، برغم كونه مريعا. ومن يدري، لربما اشتريت لنفسي قبرا في هذه القرية، حتى إذا مت كان من السهل علي أن ألحق بهذه الأسرة الكبيرة، وحتى لا أشعر بالوحدة في قبري. لقد انتهت أسطورتهم، انتهت بشكل من أشكال الحب المستحيل، مع الاعتذار للأستاذ رؤوف وصفي على استعمال عنوان إحدى مجموعاته القصصية. إن الحب بين شبح وإنسان حي لأمر عسير إلى حد ما، ولا أتوقع له نجاحا كبيرا. في القصة القادمة ندخل بعدا آخر من أبعاد الفزع التي لا حصر لها. سنتحدث عن آخر الليل، ليس أوله ولا وسطه، بل الهزيع الأخير منه، حين ينذر الفجر بقرب نجاتك لكنه لا يأتي أبدا. ولكن هذه قصة أخرى. دكتور رفعت إسماعيل، القاهرة. أنا فريدي نبيل، عملت دور عادل المدرس اللي كان تقريبا طول القصة مرعوب. أتمنى يعني الدور يكون عجبكم، وعشان ده لسه أول دور ليا مع أوديوهات، ويا رب بقى الأدوار الجاية كلها تكون أقوى من كده كمان. عبد الصمد بصوت رهيب وبيحاول يرعب عادل، صوت رهيب. ماشي، الله المستعان. روح لسعادة البيه واسترضيه، روح لسعادة البيه واسترضيه، روح لسعادة البيه واسترضيه. أني شريف منصور، عملت دور عبد الصمد قريطم. الدور ده كان لطيف قوي لأنه كان أول دور ليا باللهجة الفلاحي، وكانت تجربة لطيفة جدا. أتمنى يعجبكم وأشوفكم على خير في دور آخر. كويس كويس، عايزه منك خدمة. أنا وسام إبراهيم، طبعا أنتوا عارفيني على إني مدام سرية، لكن النهاردة أنتوا شفتوني في دور أم هدى الفلاحة. هي الست البسيطة اللي بتآمن بالسحر والشعوذة وشغل حلق حوس، وأتمنى يكون الدور ده عجبكم. أنا أسمى الشيل، ممثلة مصرية، وقمت بدور نرمين، وإن شاء الله أشوفكم في عمل تاني من أعمال أوديوهات، ودايما نكون عند حسن ظنكم. أنا حسام هاني، شاركت بدور حامد، هو دور صغير طبعا بس دي أول مشاركة ليا مع أوديوهات. يشرفني طبعا أكون شاركت بحاجة لدكتور أحمد خالد توفيق الله يرحمه. إن شاء الله يكون ليا أدوار أكبر في الأعداد اللي جاية. شكرا. يا مساء الفل، أنا دينا عصام، عملت دور سهير أخت هدى، ويا رب الدور يكون عجبكم. أنا اسمي دعاء أشرف، عملت دور نادية، وأتمنى أن أنتوا تسمعوني في أدوار تانية كتير إن شاء الله. أنا مصطفى عادل، عملت دور الأب، وكالعادة مش عارف أقول أي جملة بعد الكلام ده لأن أنا ما بعرفش ارتجل اي حاجه، بس شكرا يا جماعه ان انتوا بتسمعوني. انا قدادة فاطمه، حبيت بس اسلم على كل ولادي الحلوين اللي منورين الدنيا، يا رب تكونوا بكل خير ويومكم جميل. كانت معاكم سلوى القلتاوي، شكرا اوديوهات. أنا سارة علي، عملت دور هدى، مبسوطة جدا أني كنت معاكم النهاردة وقت أطول من كل مرة، ويا رب الحلقة تكون عجبتكم. مش قادرة أقول لكم يعني كان في كام جملة كده أنا عجزت فيهم عن الأداء، لا عارفة أطلع أداء حلو ولا عارفة حتى أطلع أداء وحش، وعمري رجعه لي يقول لي وحش، لا عجزت عن الأداء. زي هدى، هدى في أول القصة وهي بتقول أنا أحلى واحدة شفتها في حياتي كنت هعيط خلاص. أنا يسرى علي، أنا اللي ترجمت حوار القصة من الفصحى للعامية، وكمان قدمت دور زينب هانم. يا رب الترجمة وأداء الدور ينالوا إعجابكم، وتقضوا ليلة سعيدة ومرعبة زي اللي احنا عشناهم في وقت الشغل في الحلقة. أنا مصطفى علي، عملت دور ياسر أخو هدى، أنا بحب أسمع صوتي في أوديوهات. أنا مروان هشام، اللي عامل دور عاصم بي. أنا مبسوط قوي إن أنا شاركت لأول مرة، وأنا بيك فان أساسا لأوديوهات، وأتمنى بقى يعجبكم أدائي وتطلبوا بقى بوجودي وتقولوا مروان راح مروان جه، أنا عملت الدور ده. أنا صفاء صفوت، مثلت دور عفاف صاحبة نرمين، وكالعادة أي حاجة مع أوديوهات جميلة وممتعة حتى التسجيل بتاع الأصوات. أما الدكتور نجيب فأنا اللي عملت دوره، أحمد طه. أتمنى أن الدور يكون عجبكم، وإن شاء الله نتقابل في أدوار تانية مع أوديوهات. السلام عليكم، أنا باشمهندس محمود أبو طه، اللي عملت دور الشاعر. الله، ده اسمه هيثم ملعلع في السماء هو، ما شاء الله ما شاء الله. ده أنا ألفت له بقى حتة قصيدة جميلة طقطقة صغننة كده. بقول فيها أوديوهات يا مونساني فوح، بس يلا دي حتة طقطقة صغننة بس يا حبيبي. ماشي سيدي، شكرين، السلام عليكم. العمل الأفضل على قناة أوديوهات لم يتم نشره بعد، اشترك الآن لمتابعة المزيد.